لكي يساهموا في صناعة مدافع حديثة في المصانع المدفعية في الدولة العثمانية، وأيضا قام بتنظيم مدرسة البحرية ومدرسة الطوبخانة أو سلاح المدفعية. وأيضا هذا كوشك حسين باشا وضع نظام جديد للجنود المشاة، وأخذ يؤسس فرق عسكرية جديدة تقاتل على النظام الأوروبي حتى يستطيع أن يلحق بركاب الجيوش الأوروبية المتطرفة. وتمكن كوشك حسين باشا من تأسيس أول فرقة نظامية في أخريات القرن الثامن عشر الميلادي، وذلك في السنة 96 بعد 700 الميلادي. عدد أفراد هذه الفرقة النظامية الجديدة 1600 جندي، وكان يقودهم ضابط إنجليزي دخل في الإسلام اسمه إنجليز مصطفى، اسمه إنجليز مصطفى بعد أن دخل في الإسلام. القصد طبعا من إنشاء هذه الفرق النظامية الحديثة هو إلغاء نظام الإنكشارية. الآن أيها الأخوة، من ضمن الأمور التي سوف نتكلم عنها في عهد هذا السلطان سليم الثالث هي الحملة الفرنسية على مصر. هذه حدثت في السنة 13 بعد 200 للهجرة، أو في السنة 98 بعد 700 للميلاد، عندما قررت الجمهورية الفرنسية أن ترسل القوات الفرنسية بقيادة القائد الشهير نابليون بونابرت لكي يحتل مصر. الهدف من احتلال مصر هو منع مرور تجارة الإنجليز من مصر إلى الهند، وبالعكس، يعني القصد هو قطع طريق التجارة الذي تقوم به الأساطيل الإنجليزية من مصر إلى الهند وبالعكس. ولذلك استعد نابليون بونابرت بجيش كبير، استعد استعدادات كبيرة، ويعني بلغ عدد القوات هذه التي جهزها 40,000 مقاتل، وسارت هذه القوات من ميناء طولون، واصطحب معه أيضا أكثر من 122 عالما فرنسيا في مختلف التخصصات ومختلف علوم والمعرفة في ذلك الوقت. إذن حملة عجيبة جدا شكلها هذا نابليون، قوات كبيرة 40,000 مقاتل ومعه أكثر من 122 عالما في مختلف صنوف المعرفة. القصد طبعا هو استعمار مصر ويعني الاستفادة من خيراتها، وضرب أيضا طريق التجارة البريطاني. أيضا نابليون هذا أخذ معه مطبعة بالحروف العربية، وسافر أو ارتحلت هذه القوات الفرنسية الكبيرة من ميناء طولون الفرنسي، وصلوا إلى جزيرة مالطا، هذه جزيرة مالطا كانت بيد الإسبتارية فرسان القديس جون كما قلنا. ووصلت قوات نابليون التي غادرت ميناء طولون إلى جزيرة مالطا في العاشر من شهر السادس سنة 98 بعد 700 للميلاد، وهذا كان يوافق أواخر ذي الحجة من السنة 12 بعد 200 للهجرة. وبعد أن احتلوا جزيرة مالطا هذه، قلنا أنه تمكن أيضا من القضاء بعد ذلك على هذه الرهبنة أو النظام الرهباني الخبيث. ثم بعد ذلك في الأول من يوليو من تلك السنة، من السنة 98 بعد 700 للميلاد، وهذا يوافق 17 من المحرم من السنة 13 بعد 200 للهجرة، وصلت القوات الفرنسية إلى شواطئ الإسكندرية، وتم إنزال مشاة الأسطول الفرنسي على مسافة من الإسكندرية، ثم دخلت القوات الفرنسية هذه المدينة البحرية الإسلامية، دخلوها عنوة. وبعد ذلك واصل نابليون الزحف على القاهرة بعد أن ترك في الإسكندرية القائد الفرنسي الشهير كليبر، وذلك لأنه أصيب بجرح لما كان يحاصر الإسكندرية. نابليون أيضا عفى عن حاكم الإسكندرية المصري محمد كريم، وبذلك كسب ود الأهالي وقام بتأمين أهالي الإسكندرية على الأموال والأنفس وأيضا على أسلام، قال لهم لكم حرية العباد. وبعد أن كسب ود أهالي الإسكندرية زحف نابليون متجها إلى القاهرة، وأيضا في أثناء زحفه أو قبيل زحفه أمر نابليون بكتابة منشور باللغة العربية، وأمر بأن يوزع هذا المنشور في أنحاء مصر لكي يعني يطمئن الأهالي ويهدؤون. وانظروا ماذا كتب في هذا المنشور، دعوني أقرأ عليكم هذه العبارة لو سمحتم. ابتدأ المنشور بهذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. وذكر في هذا المنشور أنه ما أتى إلا لحرب المماليك أعداء السلطان العثماني في إسطنبول، وقال أن السلطان هو صديقي. وذكر لهم في هذا المنشور أن الفرنسيين هم من المسلمين. لماذا الفرنسيين من المسلمين؟ انظر إلى خبثه، قال لأنهم هاجموا روما، كان نابليون قبل ذلك قد هاجم إيطاليا، لأنهم هاجموا روما مركز البابوية، وروما هذه هي مركز البابا، البابا الذي يحث النصارى على حرب المسلمين، كما أنه في طريقه إلى مصر احتل مالطا قاعدة الإسبتارية أعداء الإسلام. انظروا إلى خبثه، وكأنه ما يعرف أن المصريين في ذلك الوقت هم الذين أسروا لويس التاسع، وهم الذين أجهضوا الكثير من الحملات الصليبية الفرنسية على مصر. أيضا في أثناء زحفه على القاهرة، أقول في طريق الصحراوي إلى القاهرة في غرب فرع رشيد، وبالتحديد عند مدينة شبرخيت، واجهته قوة من المماليك بقيادة مراد بك، ولكن القوات المنظمة النظامية هذه التي مع نابليون تمكنت من هزيمة مراد بك وقواته، وواصل نابليون السير إلى أن وصل إلى مدينة إمبابة. هذه إمبابة تقابل القاهرة كما تعرفون، الذي طبعا ذهب إلى القاهرة، وهناك جرت بينه وبين إبراهيم بيك ومراد بيك وهم زعماء المماليك، جرت معركة الأهرام أو كما تسمى معركة إمبابة كما يسميها المصريون. وقبيل المعركة، قبيل معركة الأهرام، خاطب نابليون جنوده قائلا لهم: أيها الجنود، أن 40 قرنا تنظر إليكم من قمة هذه الأهرام. وفي هذه المعركة جرت في 7 من صفر من السنة 13 بعد 200 والألف الهجرة، وهنا ظهرت شجاعة المماليك، كانوا بسلاء جدا في القتال، ولكن طبعا مدافع الفرنسيين والبنادق الحديثة التي كانت مع الجنود فتكت بالمماليك، وتمكن نابليون من دخول القاهرة، وأعلن أنه كما قلنا أتى مصر حليفا للسلطان العثماني. هنا طبعا أريد الحقيقة أن أذكر مسألة، وهي أنه في 8 من صفر، يعني هو بعد أن هزمهم في 7 من صفر في معركة إمبابة ومعركة الأهرام، في 8 من صفر اجتمع العلماء المصريين والمشايخ، اجتمعوا بالأزهر بجامع الأزهر، وبعد أن درسوا الموضوع من كافة جوانبه قرروا أن يرسلوا وفدا منهم لكي يقابل نابليون. كان نابليون يعسكر في الجيزة، وأعلنوا لهذا القائد المنتصر الاستسلام. فماذا صنع؟ قام بتأمينهم، أمنهم على المال وعلى النفس وعلى الدين، ثم دخل المدينة في 10 من صفر من السنة 13 بعد 200 والألف للهجرة، كان ذلك يوافق 25 من الشهر 7 من السنة 98 بعد 700 والألف للميلاد. وأيضا في البداية أمر الجنود، كانوا يشترون كما قلنا في مناسبة سابقة، أنهم يشترون البيضة 10 أضعافها والدجاجة 10 أضعافها، ويدفعون نقدا على طول. فلذلك يعني سعد بهم الأهالي، وحتى أنه عندما بعد ذلك أتى موعد المولد النبوي قال لهم: لماذا لا تحتفلون؟ ففرح طبعا الصوفية واحتفلوا احتفالا كبيرا، طبعا هم يبونها من الله مثل ما نقول. ووجدوا هذا السلطان يعطيهم الإذن، أو هذا القائد الصليبي المنتصر يعطيهم الإذن بمثل هذا الاحتفال. لكن لما تمكن بعد أن دخل القاهرة في العاشر من الصفر من السنة 13 بعد 200 والألف الهجرة، لما تمكن أظهر الوجه القبيح له، فيعني كثر التعسف وفرضت الضرائب الكثيرة، وقام بهدم بعض المساجد بحجة تحصين يعني القاهرة. ولذلك ثار عليه الأهالي في العاشر من جمادى الأولى من نفس السنة، السنة 13 بعد 200 والألف الهجرة، فنكل بهم. ودخل الفرنسيون والصليبيون بعد أن كشفوا عن وجههم الخبيث، دخلوا الجامع الأزهر. لما ثار عليهم الأهالي دخلوا الجامع الأزهر بالخيول، واتخذوا من الأزهر اسطبلا لخيولهم، وأحدثوا به الكثير من التخريب. هذا طبعا نحن نرد بذلك على من يقول أن الحملة الفرنسية هذه حدثت مصر، ولكن هدفهم هو تحديث مصر. كثير للأسف من العلمانيين هؤلاء والله أغبياء، أغبياء وبتفاهة وبسخافة، ما يقرؤون التاريخ، أغبياء يعني يقلدون سادتهم الغربيين بطريقة تثير الشمئزاز، ما يقرؤون التاريخ، ما عندهم شيء يعتزون به. العلماني ماذا يعتز؟ ما هي الأشياء التي يعتز بها العلماني؟ هل تعتقد أنك يعني لما تصنع هكذا تريد أن تحاكي الغربيين يحترمونك؟ والله ما يحترمونك أبدا، يحتقرونك. الذي لا يحترم نفسه لا يحترمونه. تريد أن تحاكيهم بماذا؟ تعتز بماذا أنت أيها العلماني؟ لا شيء عندهم العلمانيين يعتزون به أبدا. على كل حال، إذن نقول طبعا بعد هذه معركة الأهرام ودخول نابليون إلى القاهرة، نقول بعد معركة الأهرام هنا مراد بيك يفر إلى الصعيد، وكذلك فر إبراهيم بيك وزعماء المماليك وعلية القوم، لذلك اقتدى بهم أيضا الكثير من الأهالي. بعد ذلك أيضا إبراهيم بيك بعد أن نجا من يد الفرنسيين ذهب إلى بلاد الشام. لما دخل مع الفرنسيين في معركة في الشرقية بالقرب من الصالحية، أيضا لما فر دخل معهم في معركة هزموه، ولذلك اضطر إلى أن يعني يفر إلى بلاد الشام. هذه يعني بعض الأحداث التي حدثت عند دخول نابليون إلى مصر. في 17 من صفر من السنة 13 بعد 200 والألف الهجرة، يعني بعد دخوله القاهرة بأيام بسيطة، تمكن الأميرال الإنجليزي الشهير نيلسون تمكن من تدمير الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير. هذه معركة شهيرة جدا. الإنجليز في البداية لما عرفوا بتجهيزات الفرنسيين في ميناء طولون كانوا يعتقدون أن نابليون يريد أن يهاجم إيرلندا، ولذلك استعد له الأسطول الإنجليزي القوي، وكان يقوده الأميرال الشهير نيلسون. لكن نيلسون هذا عبقري من عباقرة الحرب، ما ذهب إلى إيرلندا، إنما تبع نابليون إلى مالطا، وصدق أو صدق حدسه عندما عرف أن نابليون يعني مر بمالطا، عرف أنه يريد مصر فتبعه هناك، وتمكن من هزيمته في معركة أبي قير البحرية. في معركة أبي قير الأسطول الفرنسي لا شك أنه أقوى من أسطول بريطاني الإنجليزي، لكن نيلسون هذا كما تعرفون ذو عبقرية عسكرية. بعد تدمير الأسطول الفرنسي حوصر نابليون في مصر لما دمر أسطوله، وهنا أيضا تتحد الدولة العثمانية مع روسيا وإنجلترا. انظروا الآن إلى المصالح الدول هذه، روسيا التي كانت تفتح جبهات رهيبة على الدولة العثمانية، هنا الآن تتحد مع إنجلترا وروسيا والدولة العثمانية لكي يوجهون ضربة كبيرة إلى نابليون. لكن هذا نابليون استعد لهذه الجبهة ولهذا التحالف الجديد الذي ظهر ضده. الدولة هنا تعلن الحرب رسميا على فرنسا في 2 سبتمبر سنة 98 بعد 700 والألف الميلاد، وأخذت الدولة تجهز القوات العسكرية، واحتشدت لها قوات عسكرية في مدينة دمشق في الشام، وأيضا جهزت قوات في جزيرة رودس لكي ترسلها بالأساطيل إلى مصر. لكن هذا القائد الشهير نابليون بونابرت، قائد ذو عبقرية عسكرية معروف، هو بادر بالهجوم على بلاد الشام، فتحرك من مصر واحتل الكثير من المدن في بلاد الشام، وتمكن من بسط سيطرته على الشام في أواخر شعبان من سنة 13 بعد 200 و1000 للهجرة، وأخذ يحتل مدن فلسطين الساحلية، وحاصر مدينة عكا. هذه مدينة حصينة جدا، قلنا أنهم يسمونها المؤرخون المسلمون في ذلك الوقت يسمون عكا بقسطنطينية الفرنج، إذا تذكرون من سلسلة الحروب الصليبية. فهنا نابليون يحاصر مدينة عكا الساحلية المنيعة الشهيرة الحصينة، لكنها عصت عليه بسبب المقاومة الباسلة، وأيضا بسبب وصول إمدادات إليها عن طريق البحر. وكان الوالي والي عكا هو أحمد باشا الجزار، فاضطر هنا نابليون إلى العودة للقاهرة، ودخل القاهرة في مايو من السنة 99 بعد 700 و1000 الميلاد، في ذي الحجة من السنة 13 بعد 200 و1000 الحجة. وتمكن طبعا بعد أن رجع إلى القاهرة وفشل في اقتحام عكا، تمكن من هزيمة جيش دمشق. نابليون قبل أن يعود القاهرة تمكن من هزيمة جيش دمشق العثماني عن جبل طابور في فلسطين، وكان ذلك في 16 من أبريل في السنة 99 بعد 700 و1000 ميلاد، يعني قبل أن يعود إلى القاهرة ب35 يوما. ثم بعد ذلك لما عاد إلى القاهرة، قلنا القوات العثمانية تجهزت في دمشق وفي رودس. لما عاد إلى القاهرة نزل الجيش رودس العثماني، نزل في أبي قير، ولكن أيضا قوات نابليون تمكنت من هزيمة القوات العثمانية في 24 من صفر من السنة 14 بعد 200 و1000 للهجرة. في الربيع الأول من السنة 14 بعد 200 و1000 الهجرة غادر نابليون وبعض رجاله الأوفياء، قلة منهم غادروا مصر بطريقة سرية إلى فرنسا، وذلك لأنه بلغته أنباء خطيرة جدا، يعني تنبئه بتردي الأحوال في بلاده ومهاجمة النمسا لبعض الممتلكات الفرنسية، فقرر أن يعود إلى بلاده لكي يعني يصلح الأوضاع هناك. وترك كليبر قائدا للحملة الفرنسية في مصر، وهذا كليبر استطاع أن أيضا يلحق الهزائم بالجيوش العثمانية التي كان يقودها الوزير يوسف باشا، تمكن من هزيمة العثمانيين بقيادة يوسف باشا عند المطرية، وحدث ذلك في 23 من شوال من السنة 14 بعد 200 و1000 الهجرة، وذلك يوافق يوم 20 من شهر 3 من السنة 8 السنة 800 بعد 1000 الميلاد، سنة 1800 للميلاد تماما، تمام القرن 18 الميلادي. ثم بعد ذلك كليبر عاد إلى القاهرة، فوجدها في يد إبراهيم بيك المملوكي، فقام بقصف القاهرة بالمدافع وخرب الكثير من مباني القاهرة، ودارت أيضا حرب شوارع دموية استمرت لمدة 10 أيام. ثم بعد ذلك تمكنت القوات الفرنسية بقيادة كليبر من دخولها، ودخل كليبر هذا المنتصر إلى القاهرة. لكن في 21 من المحرم من السنة 15 بعد 200 و1000 الهجرة تمكن رجل حلبي من بلاد الشام اسمه سليمان الحلبي الشهير بالتاريخ، هذا تمكن من قتل كليبر وقتله في حديقة قصر الألفي بالأزبكية، وقبض على سليمان الحلبي وحكمت عليه المحكمة الفرنسية بحرق يده ثم بعد ذلك قتلوه مع 3 من رفاقه. هذه تطورات طبعا نلاحظ هنا للقوات الفرنسية في وضع دفاع، لأن هذه الجبهة الكبيرة تشكلت من إنجلترا وروسيا والدول العثمانية، لا شك أنها في النهاية كفت هذه الجبهة سوف ترجع، خاصة بعد أن غادر نابليون ولا أسطول هناك عنده، بعد أن غادر مصر ومقتل كليبر. كل هذه الأمور أيها الأخوة كانت في صالح الدولة العثمانية، لذلك أجبر القادة الفرنسيين الموجودين في مصر بعد أن نزلت القوات الإنجليزية الكبيرة بقيادة الجنرال كرومبي، نزلت في أوائل السنة الأولى بعد 800,000 ميلاد، أجبر الفرنسيون هناك على طلب الصلح، وبعد أن يعني ألحق بهم هذا الجنرال كرومبي هزيمة كبيرة، فبادروا بطلب الصلح واستسلموا يعني صلح مشروط، وعقدت هدنة العريش في شعبان من السنة 14 بعد 200,000 الهجرة، وكان كما قلنا الاستسلام مشروط، من ضمن هذه الشروط أنهم يخرجوا إلى فرنسا، يعودون مرة أخرى إلى فرنسا بكامل عتادهم، وتنقلهم السفن الإنجليزية إلى فرنسا. انظر إلى احترام المواثيق بين فرنسا وبريطانيا عندما تكون المسألة فيما بينها، لكن لو كان فيها أطراف إسلامية لا شك أنهم سوف ينقضون هذه العهود والمواثيق. إذن هذه باختصار بسيط أيها الأخوة الأحداث التي عرفت بالتاريخ في الحملة الفرنسية على مصر. من يريد أن يستزيد فعليه بقراءة هذه الأحداث من كتاب تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للمؤرخ المصري الشهير العلامة الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، المتوفي في السنة 22 بعد 800 الميلاد، وهذا يوافق السنة 37 بعد 200,000 الهجرة. وأيضا هذا عبد الرحمن الجبرتي له كتاب في الحملة الفرنسية على مصر اسمه مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس، عناوين جميلة في السابق. نعود الآن للكلام عن أحداث الدولة العثمانية أيها الأخوة. نقول أنه بعد يعني معركة كوسوفو، إذا تذكرون في سنة 1389 للميلاد في عهد مراد الأول، فتحت بلاد الصرب بعد أن يعني قتل سلطان مراد الأول، لما قتله رجل صربي نهض بين القتلى، وقلنا بعد ذلك العثمانيون قاموا بقتل لازار ملك الصرب الأسير. إذن معركة كوسوفو معركة حاسمة هذه. أقول بعد معركة كوسوفو هذه قامت الدولة العثمانية أو السلطان العثماني، كانت كما قلنا دولة تعتمد على الإقطاع العسكري، هناك إقطاعات تمنح، فالسلطان العثماني منذ ذلك التاريخ أعطى الأراضي هناك إقطاعات إلى قادة الفرسان السباهية كما تكلمنا عنه. إذن هذا يعني أن الأرض تبقى في رعاية الصربيين بشرط أن يتقاسموا الغلة مع الرجل الذي أخذ الإقطاع، مع الفارس الذي أخذ الإقطاع. وأيضا بعد أن احتلت الدولة العثمانية صربيا، تركت للصرب حرية الاختيار الزعماء، قالوا لهم لكم الحرية في اختيار من تريدون من زعماءكم، يعني مثل الحكم الذاتي، لكن الأرض مقطعة للفرسان العثمانيين ويتقاسمون الغلة مع ملاكها الأصليين من الصرب. للأسف الشديد القادة هؤلاء الذين أقطعت لهم هذه الأراضي في صربيا استبدوا في معاملة للصربيين، وهذا طبعا جعل هؤلاء الصرب يعني يتحرقون شوقا لكي يتخلصوا من قبضة الدولة العثمانية. ولذلك لما دخلت الدولة العثمانية في حرب ضد النمسا وروسيا، هاجر الكثير من الصرب إلى هنغاريا إلى المجر، وانضموا في صفوف القوات النمساوية وحاربوا ضد الدولة العثمانية. ثم بعد الحرب رجعوا مرة أخرى إلى صربيا، وطبعا عادوا وكانوا كبرت الفكرة هذه، فكرة الانفصال عن الدولة في أذهانهم، وبطش بهم طبعا الانكشارية لما رأوا مثل هذه النزاعات التحررية عندهم. الانكشارية بطشوا بالصرب، وطبعا الدولة ما كانت تريد أن تكبر هذه المسألة، فأصدرت عفوا عاما عن الصرب الذين وقفوا في صف الدولة العثمانية، وقفوا في صف أعداء الدولة العثمانية. ورغم هذا العفو العام إلا أن الانكشارية لم يتوقفوا أبدا. ذكرت أنا طبعا من ضمن الأمور الغريبة جدا في الانكشارية أنهم كانوا ينقضون الهدن والشروط والمعاهدات التي تعقدها الدولة، وهذا كان يعقد الأمور بالنسبة للدولة العثمانية، إذ يجعل الطرف المنهزم دائما يقاتل ببسالة وباستماتة، لأنه لا يعني يثق أبدا بالعهود التي تعقدها الدولة، حيث أن الانكشارية دائما ينقضون هذه العهود. إذن نقول الانكشارية لم يلتزموا بهذا العفو العام الذي أصدره السلطان العثماني، وأخذوا يهاجمون المدن والقرى الصربية ويعيثون فيها فسادا ونهبا وقتلا وتدميرا. ولما اشتكى الصرب من ظلم الانكشارية قامت الدولة بإرسال أمر إلى والي بلغراد لكي يحارب الانكشارية، والي بلغراد العثماني، لكي طبعا يقوم بمحاربة الانكشارية في صربيا، وبعد أن يهزمهم يقوم بطردهم من بلاد صربيا. لكنهم أيضا بعد أن عاقبهم والي بلغراد رفضوا الخروج من صربيا. هنا طبعا الوالي والي بلغراد استعان بالفرسان السباهيين وتمكن من هزيمة الانكشارية وأخرجهم من بلغراد، وقتل رئيس الانكشارية دلي أحمد. الباب العالي بعد ذلك عفى عن الانكشارية بعد أن تعهدوا بعدم إشاعة الفوضى، وسمح لهم مرة أخرى بالعودة إلى بلغراد، طبعا شريطة أن يلتزموا بالنظام بالهدوء. لكن الانكشارية هؤلاء كما قلنا عادوا مرة أخرى لكي يمارسوا الفوضى والإثارة الفتن والقلاقل في صربيا، ودخلوا بلغراد وقتلوا والي بلغراد. وهنا طبعا يضطر الصربيون إلى الدفاع عن أنفسهم، وانتخبوا لهم زعيما اسمه جورج بيتروفيتش، وقاموا بمطاردة الانكشارية في جميع أنحاء صربيا. يعني الانكشارية هؤلاء جرأوا الصرب وهم من رعايا الدولة على الثورة على الدولة العثمانية. ماذا يصنع هنا طبعا الدولة العثمانية، ماذا تصنع كرد على هذه الفتن التي حدثت في إحدى الولايات الهامة؟ قام الباب العالي بعد ذلك، الحكومة العثمانية أرسلت بكير باشا والي البوسنة والهرسك لكي يقاتل الانكشارية، فهذا وصل بقواته إلى بلغراد وحاصر بلغراد مع جورج بيتروفيتش، وتمكنت القوات البوسنوية والصربية المشتركة من دخول بلغراد وطردوا الانكشارية منها. ثم بعد ذلك رجع بكير باشا والي البوسنة والهرسك إلى ولايته، ولكن الانكشارية أيضا أيها الأخوة لم يعني يرتدعوا، واستمرت مقاومة الصرب أهالي صربيا لظلم الانكشارية، وكان يقودهم جورج بيتروفيتش. الوضع أيضا في ألبانيا بلاد الأرناؤوط لم يكن مستقرا أبدا، حيث أن يعني الأوضاع كانت مضطربة، وقام علي باشا، علي باشا هذا والي يانيا، يانيا هذه مدينة على الحدود اليونانية اليوغوسلافية وتقابل جزيرة كورفو، هذه يانيا مدينة تقع على الحدود اليونانية اليوغوسلافية وهي تقابل جزيرة كورفو. علي باشا والي يانيا هذا قام بالتمرد على الباب العالي على الدولة العثمانية، وأعلن استقلاله بالسلطة، واتخذ من إقليم إبروس، إقليم إبروس هذا سوف نتكلم عنه بعد ذلك، نقول إنه هو الجزء الغربي من اليونان، اتخذ من إقليم إبروس مركزا لتمرده ولثورته على الدولة العثمانية. أيضا بلاد الرومالي هذه التي تشمل بلغاريا ورومانيا وجزء كبير من يوغوسلافيا وجزء أيضا من شمال يونان، هذه بلاد الرومالي أيضا دخلت في فوضى كبيرة، وذلك بسبب انتشار قطاع الطرق والعصابات الإرهابية في ربوع هذه البلدان. وتمكنت هذه العصابات أن تلحق هزيمة بالانكشارية في أكثر من مناسبة. أيضا هذه العصابات أصبحت تشكل خطرا كبيرا على مدينة أدرنة الحصينة أو مدينة أدريانوبل. لذلك قرر السلطان العثماني أن يستعين بالجيوش النظامية التي شكلت حديثا لكي يحارب أو يواجه بها العصابات التي ظهرت، عصابات قطاع الطرق والعصابات الإرهابية هذه التي ظهرت في الرومني. قام السلطان بإرسال لواء من إسلامبول وتدعمه فرقة من المدفعية وفرقة أخرى من الفرسان وأيضا ثلاثة فرق من التي شكلت في بلاد القرمان، شكلها والي بلاد القرمان. فهذه القوات أو الجيوش النظامية سارت لكي تضع حدا، يعني السلطان أراد أن يجرب هذه القوات النظامية الحديثة لكي تضع حدا لهذه العصابات التي ظهرت. وبالفعل تمكنت هذه الفرق العسكرية الحديثة العثمانية التي شكلت أخيرا، تمكنت من بسط السيطرة وإعادة الهدوء والأمن إلى الروماني. لا شك أن السلطان العثماني فرح بذلك كثيرا، بهذه النتائج المشجعة جدا، وأصدر فرمانا في ذي الحجة من السنة 19 بعد 200 الهجرة. هذا الفرمان أرسله إلى جميع الولايات في تركيا وفي أوروبا، يعني يطلب منهم أن يجمعوا الشبان من الانكشارية وكذلك الأهالي الذين بلغوا سن 25 وأن يدخلوهم في هذه الفرق العسكرية الحديثة. لكن الانكشارية عرفوا خطورة هذا الفرمان ولذلك تمردوا على هذا الوضع وقاموا بثورة كبيرة، فاضطر السلطان العثماني للتراجع عن فرمانه الذي أصدره. هنا أيضا أريد أن أتكلم عن الأحداث التي عقبت خروج نابليون من مصر. نابليون بعد أن خرج من مصر وتركها مهزوما قام بإرسال أحد كبار قادته وهو الجنرال سباستياني، أرسله إلى إسطنبول وذلك لكي يعني يعقد معاهدات سلمية مع الدولة العثمانية. وبعد أن وصل الجنرال إلى إسطنبول في جماد الآخرة من السنة 21 بعد 200 الهجرة، تمكن هذا الجنرال سباستياني من إقناع الحكومة العثمانية والسلطان العثماني بعزل أميري الأفلاق والبغدان. وقلنا ولايتي الأفلاق والبغدان تشكلان جزء من جمهورية رومانيا الحالية، وأميري الأفلاق والبغدان من الموالين لروسيا. ولذلك هذا الجنرال تمكن من إقناع السلطان بعزل أميري الأفلاق والبغدان، وتم طبعا تعيين أميرين أكثر ولاء للدولة العثمانية من الأميرين المعزولين. هنا طبعا روسيا استاءت من هذا التصرف وغضبت، وأيضا خشيت أن يمتد النفوذ الفرنسي إلى الولايات العثمانية في أوروبا الشرقية، ولذلك قامت بإرسال قوات عسكرية كبيرة لاحتلال الأفلاق والبغدان، ونشبت الحرب العثمانية الروسية الرابعة. وأيضا أرسلت الدولة قواتها لحرب روسيا. وهنا طبعا تتحد روسيا مع انجلترا. لماذا؟ لأن انجلترا دائما تقف الطرف الذي يعادي فرنسا. وقامت انجلترا بإرسال أسطولها بقيادة دوق وورث، ورابط هذا بسفنه الحربية أمام الدردنيل، مضيق الدردنيل. كذلك أيضا قام السفير الإنجليزي بالاستانة بإسطنبول بإخطار الباب العالي بأن يعني تتحالف الدولة مع إنجلترا. قال من الضروري جدا أن تتحالف الدولة مع إنجلترا، وكذلك يجب على الدولة العثمانية أن تقوم بتسليم الأساطيل العثمانية وكل قلاع الدردنيل إلى إنجلترا. طبعا أنا هنا أريد أن أتوقف عند الكلام عن الحرب العثمانية الروسية الرابعة، وإن شاء الله سوف أكمل في الحلقة القادمة. وأشكركم كثيرا على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير. الحلقة الثامنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذه الأمسية الطيبة، وإن شاء الله نواصل معكم الكلام في التاريخ السياسي للدولة العثمانية. ولعلكم تذكرون أيها الأخوة أننا توقفنا في الحلقة السابعة، الحلقة الماضية، هذه هي الحلقة الثامنة كما تعلمون. تكلمنا في أو عن الكثير من الأحداث التي تمت في تلك الفترة من تاريخ الدولة العثمانية، وركزنا كثيرا على موضوع الحملة الفرنسية على مصر، وقلنا أنه بعد اندحار نابليون وخروجه من مصر مهزوما قام بإرسال أحد قادته العسكريين، كبار قادته العسكريين، وهو الجنرال سباستياني. وهذا سباستياني نجح في إقناع السلطان العثماني بأن يعزل أميري الأفلاق والبغدان، وكان مواليا لروسيا، وعين بدلا عنهما أميرين أكثر ولاء للدولة العثمانية. هذا الأمر طبعا لم يعجب روسيا، وأيضا لم يعجب إنجلترا، فقامت روسيا بإرسال قواتها لكي تحتل الأفلاق والبغدان. وأكرر أقول الأفلاق والبغدان تشكلان جزءا من جمهورية رومانيا الحالية في أوروبا الشرقية. اندلعت الحرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية، وهذه هي الحرب العثمانية الروسية الرابعة. وأيضا وقفت إنجلترا إلى صف روسيا، فأرسلت السفن الحربية، أرسلت أسطولها الحربية البحري القوي هذا الكبير، وكان قائد الأسطول هو دوك وورث. هذا دخل بسفنه في مضيق الدردنيل أو على باب مضيق الدردنيل، وأيضا قام سفير إنجلترا في إسلامبول بإخطار الباب العالي بضرورة أن تقف الدولة العثمانية في صف إنجلترا ضد فرنسا، وكذلك أن تقوم الدولة بتسليم سفنها الحربية أساطيلها إلى إنجلترا، وأيضا القلاع المقامة على مضيق الدردنيل، وهي قلاع استراتيجية كما هو معلوم. وكذلك طلب السفير من الدولة العثمانية، السفير الإنجليزي، أن تتنازل عن ولايتي الأفلاق والبغدان إلى روسيا، وكذلك المبادرة وفي الحال بطرد الجنرال سباستياني من إسلامبول، وكذلك تقوم الدولة بإعلان الحرب على فرنسا. لا شك أنها مطالب مجحفة وتخل بسيادة الدولة على أراضيها وعلى شؤونها الداخلية وسياستها الخارجية. هذه المطالب التي قدمها السفير الإنجليزي إلى الباب العالي، قال إذا لم تنفذ فإن السفن الحربية البواجي الإنجليزية التي ترابط بالقرب من الدردنيل سوف تدخل في هذا المضيق الاستراتيجي وتقوم بتسليط نيران مدافعها على إسلامبول، عاصمة الدولة العثمانية وعاصمة الخلافة. الدولة لا شك العثمانية لها عزة كبيرة أيها الأخوة، يمتاز هؤلاء الشعب العثماني شعب عزيز النفس، شعب مقاتل، شعب يعني ذو طبيعة عسكرية ما يقبل بمثل هذه الأمور. فلذلك الدولة العثمانية رفضت هذه الطلبات الغريبة والسخيفة والمهينة في حقها كدولة كبيرة، وبالفعل نفذ الأسطول الإنجليزي التهديد الذي قدمه السفير، ودخل الأميرال الإنجليزي دوك وورث دخل بسفنه في 12 من ذي الحجة من السنة 21 بعد 200 والألف للهجرة، دخل بسفنه عبر هذا المضيق ووصل إلى ميناء غاليبولي. وبعد ذلك تمكنت هذه السفن الإنجليزية من تدمير كل السفن التي كانت راسية في ميناء غاليبولي، السفن العثمانية وأيضا السفن صديقة لها إن كان هناك سفن. ثم بقى مرابطا بسفنه ببوارده خارج مضيق البوسفور، والبوسفور طبعا هنا أكثر قربا من الدردنيل إلى العاصمة إسلامبول. وانتظروا طبعا بعد أن قاموا بهذه العملية العسكرية العنيفة والمحدودة في الوقت نفسه، انتظروا رد فعل الدولة العثمانية على الطلبات التي قدمت من قبل السفير الإنجليزي. لا شك أن هذه الأمور أدت إلى يعني حدوث اضطراب كبير في إسلامبول عاصمة الخلافة، وخشي الجميع من أن تصل هذه البوارج البريطانية إلى البوسفور. إذا دخلت إلى مضيق البوسفور، مضيق البوسفور هذا تطل عليه معظم القصور السلطانية وكذلك معظم الدوائر الحكومية، فإذا وصلت هذه السفن فإنها سوف تقلب الحكومة والسلطنة والدولة العثمانية رأسا على عقب، خاصة أنه لا أسطول هناك يستطيع أن يوقف أسطول الإنجليزي أقوى أساطيل العالم في ذلك الوقت. أمام هذا التهديد الرهيب وهذا الابتزاز السياسي الوقح والواضح، ما كان أمام الباب العالي إلا أن يذعن للمطالب الإنجليزية. وبالفعل أرسلوا إلى الجنرال فرانسيس باستياني، طلبوا منه أن يغادر إسلامبول. وهذا العسكري والسياسي الفرنسي المحنك قبل أن يخرج قال دعوني أقابل السلطان العثماني. وبالفعل اجتمع بالسلطان سليم الثالث، ويعني أثار في نفس هذا السلطان العزة والكرامة، قال له كيف تذعن لطلبات السفير الإنجليزي وقائد الأسطول البريطاني، أنت السلطان، أنت الرجل القوي، من هذا الكلام. وبالفعل يعني تنبه السلطان لهذه الكلمات الضرورية والهامة. طبعا ما قالها سباستياني حبا في السلطان ولا في الدولة العثمانية، إنما قالها من أجل الحفاظ على المصالح الفرنسية. وكان رد يعني السلطان سليم الثالث على المطالب الإنجليزية هو الرفض القاطع والتام، واشترك جميع أبناء العاصمة، الجميع اشترك في تقوية وتحصين دفاعات العاصمة إسلامبول، وقاموا أيضا ببناء القلاع حول العاصمة وسلحوها بالمدافع الكبيرة. وبالفعل كانت لهذه الهمة الأثر الكبير. أيضا بعض السفن العثمانية رابطت عند مدخل مضيق البوسفور حتى يعني لا تعطي الأسطول الإنجليزي القوي فرصة للدخول. وهذا الأميران الإنجليزي دوك وورث قدر الموقف العسكري وعرف أنه لو دخل الآن فإنه سوف ينحصر بسفنه بين القوات العثمانية التي يعني سواء المدفعية الموجودة على القلاع أو مدفعية السفن العثمانية. ولذلك انسحب بأسطوله مرة أخرى عائدا إلى البحر الأبيض المتوسط. وكان هذا الانسحاب في 20 من ذي الحجة من السنة 21 بعد 200 و1000 للهجرة. أيضا في أثناء انسحابه وأثناء القصف الذي تعرض له من مدافع المنصوبة على قلاع مضيق الدردنيل، قتل من رجاله 600 رجل، وأيضا غرقت له سفينتان بسبب هذا القصف المكثف من مدافع المقاومة على قلاع الدردنيل. هناك في يعني بعد أن سحب مرة أخرى إلى البحر الأبيض المتوسط، رابط طبعا عند مدخل مضيق الدردنيل، اجتمع هناك أيضا بالأسطول الروسي. هذه الأحداث التي يعني حدثت وأعقبت التطورات التي حدثت أول النزاع الذي كان يدور في أوروبا في ذلك الوقت بين نابليون وبين الدول الأوروبية، ودخلت الدولة العثمانية رغما عنها طرفا في هذا النزاع. الآن نريد أن نعود مرة أخرى إلى الأوضاع في مصر، وبعد أن فشلت حملة نابليون عليها. هناك في مصر أيها الأخوة كانت في قوات عثمانية كما هو معلوم تدعم الوالي العثماني حاكم مصر. من ضمن هذه القوات كان هناك أحد كبار الضباط العثمانيين اسمه محمد علي. محمد علي هذا أيها الأخوة ولد في مدينة قولة. مدينة قولة هذه مدينة بحرية يونانية. كانت ولادة محمد علي في السنة 82 بعد المئة والألف الهجر، هذا يوافق السنة 69 بعد 700 والألف للميلاد. وهو ألباني أرناؤوطي محمد علي، ليس بتركي. توفي والد محمد علي وهو لا يزال طفل صغير، فقام بتربيته عمه، ثم لما كبر بعد ذلك زوجه من ابنته، واشتغل في بداية حياته محمد علي بتجارة التبغ، يبيع الدخان، وحقق من هذه التجارة أرباح كبيرة. ثم كما تعلمون في أثناء الحملة الفرنسية التي قادها نابليون على مصر، وقف محمد علي في صفوف القوات العثمانية ضد الفرنسيين الغزاة، وأيضا ساهم في موقعة أبي قير. موقعة أبي قير قلنا هذا لما نزل الجيش العثماني جيش رودس، هناك جيش دمشق هزمه نابليون، وأيضا هزم جيش رودس الذي هجم على مصر في معركة أبي قير. يعني هو معركة أبي قير هذه التي هزم بها جيش رودس العثماني من قبل قوات نابليون. ثم تطورت الأحداث كما تعرفون في مصر، وانسحب الفرنسيون بالاتفاق المشروط الذي قلنا أنهم يعني يخرجون بكامل عتادهم وتنقلهم السفن البريطانية تعيدهم مرة أخرى إلى فرنسا. أقول بعد ذلك قام والي مصر في ذلك الوقت وهو خسرو باشا بتعيين محمد علي قائدا على فرقة يبلغ تعدادها 4000 مقاتل. وأيضا محمد علي عندما وجد أن تحت إمرته هذا العدد الكبير من المقاتلين حاول أن يعني يكسب ولاء الجنود ويكسب ودهم، وبعد ذلك تطور الأمر وقع خلاف بينه وبين والي مصر خسرو باشا. وهنا قام الجنود الأرناؤوط الألبان وهم من نفس جنس محمد علي، قاموا بالثورة على خسرو باشا والي مصر العثماني، وطردوه من القاهرة، وعين مكانه بصفة مؤقتة بسبب ثورة الجند طاهر باشا، عين طاهر باشا، وهذا بصفة مؤقتة لحين يأتي فرمان السلطان العثماني بتعيين أحد الولاة بصفة دائمة ورسمية. لكن الانكشارية هنا أيضا قاموا بقتل طاهر باشا. الانكشارية ثاروا وقتلوا طاهر باشا. لماذا؟ لأنهم يعني قالوا أن هذا طاهر باشا دفع المرتبات للأرناؤوط وجنود الأرناؤوط عصبة محمد علي، ولم يدفع لنا جنودنا، إذن المرتبات. إذن البلد هنا أيضا تدخل في فتنة أخرى. إذن المرتبات. إذن البلد هنا أيضا تدخل في فتنة أخرى. ماذا يصنع محمد علي الذي كان يقود الجنود الأرناؤوط، الحزب الأرناؤوطي الآن، وهناك الحزب الانكشاري؟ فماذا صنع محمد علي؟ لجأ إلى المماليك. المماليك يشكلون قوة كبيرة في ذلك الوقت من الأمراء الإقطاعيين الذين يحكمون مصر من مدة طويلة. شكل معهم حزبا وحلفا ضد الانكشارية، وبالفعل أتاه الأمير المملوكي عثمان بيك البرديسي وغيره من أمراء المماليك، وقام محمد علي بإطلاق الأرناؤوط على الكفارية ودخلوا معهم في صراع. هذا الصراع دار في مصر القديمة، وتمكن الأرناؤوط من هزيمة الإنكشارية، وقتل من الإنكشارية كثير من الرجال، وفر البقية يعني في منهم من خرج خارج البلاد، وفي منهم من طبعا بقى طريدا خائفا في مصر. ثم بعد هذه الهزيمة التي أوقعها الأرناؤوط بالإنكشارية، ذهب محمد علي باشا بقواته ومعه عثمان بيك البرديسي لكي يقاتلوا خسرو باشا الوالي العثماني السابق، يقاتلوه في دمياط. وبالفعل دارت معركة هناك في دمياط، وهزم خسرو باشا وتم أسره من قبل محمد علي باشا. هذه الأحداث التي حدثت، معركة دمياط وأسر خسرو باشا، تمت في الربيع الأول من السنة 18 بعد 200 و1000 للهجرة. محمد علي عاد الآن إلى العاصمة، إلى القاهرة، ومعه الوالي الأسير، وسجنه في سجن القلعة. ثم بعد ذلك عاد إلى مصر أحد زعماء المماليك، وهو الأمير محمد بيك الألفي. محمد بيك الألفي، عائلة الألفي، هذه من العائلات المملوكية الشهيرة القديمة في مصر. فهذا عاد إلى مصر من إنجلترا، كان قد ذهب هناك إلى بلاد الإنجليز لكي يطلب من الحكومة الإنجليزية أن تساعده على طرد العثمانيين، وأن يشكل دولة مستقلة عن الدولة العثمانية في مصر. فأقول عاد هذا محمد بيك الألفي مرة أخرى إلى القاهرة. وهنا محمد علي باشا طبعا بعد أن تخلص من الإنكشارية، ثم بعد أن تخلص من خسرو باشا، أدرك أن المماليك يشكلون قوة كبيرة، ولا بد له من القضاء على هذه القوة الجديدة الناشئة. لذلك حاول أن يشعل الفتنة بين البرديسي وبين الألفي، ولكن محمد الألفي، هذا محمد بيك الألفي، تنبه لما يقصد أن يعني يخطط له محمد علي، تنبه لمخططات محمد علي وفوت عليه هذه الفرصة، وهي إحداث فتنة بين أمراء المماليك حتى يستفرد بعد ذلك بحكم مصر. ولذلك انسحب الألفي بقواته إلى الصعيد. نلاحظ في مصر أيها الأخوة دائما إذا أراد أحد الأمراء وطيلة تاريخها يعني، أو الحكام أو هذا، أن يبتعد عن قبضة الحكومة المركزية، يلجأ إلى الصعيد، على اعتبار أن الدلتا محصورة، يعني هناك البحر الأبيض المتوسط ثم الدلتا، يعني مسافة بسيطة جدا، لكن بالصعيد المسافة قد يعني تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر إذا اتجه جنوبا داخل مصر، من القاهرة إلى مصر إذا نزلت جنوبا يعني إلى الصعيد. ثم بعد ذلك ماذا يصنع محمد علي بعد أن فلت من بين يديه محمد البيك الألفي؟ قام محمد علي باشا هنا بتحريض الأهالي على العثمان بيك البرديسي، وبالفعل حوصر في منزله، وسلط محمد علي باشا المدافع على قصر البرديسي، وتمكن فعلا من إخراجه هو وجماعته من أخرجه هو وجماعته من القاهرة. نعم، هذه الأحداث أردت أن أذكرها لكم حتى أريكم كيف استتب الأمر لمحمد علي باشا، وظلت أسرته تحكم إلى قبل تقريبا لا تذكرون يعني 42 عام. بعد ذلك محمد علي باشا قام بإطلاق سراح خسرو باشا، كان سجينا في القلعة في القاهرة، وأرسله إلى إسطنبول عاصمة الخلافة. وقام الجند أيضا بتنصيب خورشيد باشا واليا على مصر، ومحمد علي قائم مقام لهذا الوالي أو نائب للوالي. لكن بعد ذلك طبعا هذه كانت خطوة ذكية جدا من محمد علي باشا. بعد ذلك طبعا زاد حب الأهالي محمد علي باشا المصريين، وقاموا بتنصيب هذا الرجل الذكي جدا والداهية قاموا بتنصيبه واليا على مصر، وكتبوا بذلك كتابا إلى الحكومة العثمانية إلى الباب العالي، فأصدر السلطان العثماني فرمانا يقضي بتنصيب محمد علي باشا واليا على مصر، وكان ذلك في السنة 20 بعد 200 الهجرة، وهذا يوافق السنة 5 بعد 800 للميلاد. هذا يمكن بعض الأمور التي حدثت في مصر. تذكرون أنه يعني الدولة كانت في حرب دائمة مع روسيا، ودائما الروس هم الذين يبادرون بإشعال هذه الحرب حتى يقتطعوا الكثير من ممتلكات الدولة العثمانية التي تداخل بلادهم. نقول في أثناء هذه الحرب تقدم أيضا والي البوسنة والهرسك إذا تذكرون بقواته إلى صربيا، وذلك لكي يمنع الصرب من الانضمام للقوات الروسية الأرثوذكسية، يجمعهم كلهم أنهم أرثوذكس وأنهم كلهم من الجنس السلافي. أيضا سار الصدر الأعظم ومعه فرقتين من الانكشارية وبعض الفرق النظامية الحديثة، توجهوا إلى مدينة شوملة، ثم أيضا كان هناك حاكم مدينة روستوجوق مصطفى باشا البيرقدار، كان يستعد لدخول بلاد الأفلاق، وكان معه جيش يقدر ب15,000 مقاتل. إذن الآن الدولة تريد في هذه أثناء الحرب مع روسيا، الحرب الروسية العثمانية الرابعة، يعني بعد أن ابتدأها الروس، نشاهد الآن الدولة تسير والي البوسنة بقواته إلى الصرب كي يمنعهم الانضمام إلى الروس، وأيضا نشاهد مصطفى باشا البيرقدار حاكم روستوجوق يسير بقواته هذه لكي يدخل أيضا إلى بلاد الأفلاق. وهذا مصطفى باشا البيرقدار ترك عددا من الجند في قلاع الدردنيل والبوسفور لحمايتها، وفي خضم هذه الأحداث توفي المفتي. المفتي في ذلك الوقت شيخ الإسلام كان يقف في صف السلطان العثماني الذي كان يريد تحديث الجيش وإدخال النظام الحديث إلى الفرق الجيش العسكري. لما توفي المفتي، هذه الوفاة الفجائية المفتي، لابد أن يعني يسد هذا الفراغ، فقام بخلافته قاضي عسكر الرملي. قاضي عسكر الرملي عين في منصب المفتي، وهذا قاضي عسكر الرملي كان من المعارضين لتحديث الجيش العثماني. إذن هذا المفتي الجديد الذي كان قاضي عسكر الرملي استغل قيادة الصدر الأعظم بقواته في حرب الروس، واتحد مع قائم مقام الصدر الأعظم. قائم مقام مصطفى الصدر الأعظم هو مصطفى باشا. إذن هنا الآن يتحد المفتي الجديد ومصطفى باشا قائم مقام الصدر الأعظم لمقاومة هذه التغييرات أو الخطط الجديدة التي شرع أيضا في البدء بها، وقلنا تكونت هناك فرق عسكرية حديثة. وأيضا وقف في صف المفتي الجديد وفي صف قائم مقام الصدر الأعظم، وقف في صف بعض العلماء، وقرروا أن يتخذوا خطوة حاسمة لإيقاف مسألة تحديث الجيش. وقال العلماء أن هذه المسألة عبارة عن بدعة تخالف الشرع. هنا أدخلوا الشرع حتى طبعا يكون موقفهم قويا، والشعب العثماني في ذلك الوقت كما تعرفون شعب متمسك يعني بدينه. هذا التصرف منه يعني جعل الفتنة تشتعل في صفوف القوات المسلحة العثمانية التي كانت تدخل في حرب كبيرة ضد روسيا. في السنة 22 بعد 200 للهجرة دخل الجنود التقليديون أو الغير نظاميين، وكان يقودهم قباقجي أغلي، ومعهم أيضا 200 من أفراد البحرية و800 فرد من الانكشارية دخلوا إلى إسطنبول. هذه إسطنبول كانت خالية ما بها إلا عدد قليل من الجنود لمهام الحراسة. فدخلوا وتجمعوا في ميدان الخيل آت ميدان، يسمى آت ميدان. ودخل الانكشارية وأحضروا معهم طبعا المؤازرين لهم، وقاموا بتمرد كبير في صفوف الدولة العثمانية. وهذا أين تم الحدث؟ هذا تم في يعني الميدان الرئيسي في العاصمة إسطنبول. وبعد ذلك قاموا بتلاوة أسماء جميع كبار رجال الدولة المؤيدين لمشروع تحديث الفرق العسكرية للجيش، وكانوا طبعا من الوزراء من كبار الأعيان. وبعد أن قرأت هذه الأسماء على هذا الأمر المدبر، هذا الاجتماع المدبر الذي قامت به بعض الفرق العسكرية بعض الجنود كما قلنا، ساروا إلى منازل هؤلاء وقتلوهم وأحضروا رؤوسهم ووضعوها في ميدان الخيل الأتمنة. لا شك هذه مسألة خطيرة. الآن الدولة في هذا الوضع الحرج، قتال محروس، وتقوم هذه الانكشارية ويقوم القائم مقام والمفتي الجديد بهذه العملية الخطرة جدا. هذا يرينا أيها الأخوة مدى ضعف السلطان العثماني في ذلك الوقت. هذه الأنباء لما وصلت إلى مسامع السلطان سليم الثالث أصدر على الفور فرمانا يقضي بإلغاء النظام الجديد. ولكن الانكشارية أيضا ما اكتفوا بذلك، عرفوا أن السلطان لا شك أنه سوف ولا بد له أن ينتقم منهم، فماذا صنعوا؟ قاموا بعزل السلطان، وأيدهم في ذلك المفتي الجديد الذي كان قاضي عسكر الرومالي كما قلنا، الذي كان هو وراء كل هذه الأمور. وبالفعل عزل السلطان العثماني سليم الثالث في 21 من ربيع الآخر من السنة 22 بعد 200 و1000 للهجرة، ونصبوا في عرش السلطنة العثمانية مصطفى الرابع ابن السلطان عبد الحميد الأول. مصطفى الرابع هو السلطان العثماني 29، وكان هذا السلطان الجديد العوبة في أيدي الانكشارية. الانكشارية أيضا الذين يعني أزاحوا وقتلوا وسببوا في الكثير من الفوضى في الدولة العثمانية، يعني وشاركوا هنا في عزل السلطان مصطفى أو في تنصيب السلطان مصطفى الرابع بعد أن عزل السلطان سليم الثاني. القوات العثمانية التي كانت تقاتل على الجبهات هناك وصلتها هذه الأنباء المزعجة جدا. الانكشارية طبعا المشاركين هناك الذين كانوا يشاركون في الجيوش العثمانية هناك يعني فرحوا كثيرا لهذه الأنباء التي تحفظ لهم بقائهم، أنهم كانوا لا يطيقون أبدا التعامل مع فرق الجيش الحديث التي شكلها السلطان سليم الثالث. وقاموا أيضا كيعني إعراب عن تضامنهم مع ما حدث في العاصمة، قاموا بقتل الصدر الأعظم الذي يقود الجيوش وهو حلمي إبراهيم باشا، وعينوا مكانه في القيادة جلبي مصطفى باشا. في تلك السنة أيضا في أثناء هذه الأحداث في ربيع الآخر نفس الشهر الذي عزل به السلطان سليم الثالث، في ربيع الآخر من السنة 22 بعد 200 و1000 للهجرة، انتصر نابليون على الروس في معركة فريدلاند. فريدلاند هذه مدينة ألمانية. لذلك تحت ضغط هذه الهزيمة الكبيرة انسحبت القوات الروسية التي كانت تقاتل أيضا الجيوش العثمانية. الروس فتحوا أيضا جبهة كما قلنا مع القوات العثمانية، وهنا نابليون هذا يوقع بهم هزيمة ساحقة في فريدلاند. بعد معركة فريدلاند يضطر الروس إلى سحب قواتهم من ولاية البغدان، وهذا طبعا كفى الدولة الشر الكثير من نتيجة دخولهم، لو دخلوا مع حرب ضد القوات الروسية. ثم بعد ذلك وقعت معاهدة تيلسيت، وتيلسيت هذه قرية ألمانية وقعت بين فرنسا وبين روسيا، فرنسا المنتصرة وروسيا المنهزمة في معركة فريدلاند. ومن أهم بنود هذه المعاهدة، معاهدة تيلسيت، أن تلتزم روسيا بالكف عن حرب الدولة العثمانية وأن تنسحب من الأفلاق والبغدان. وأيضا من ضمن هذه الشروط يترك لنابليون السعي للقيام بوساطة سلمية بين الدولة العثمانية وروسيا. نابليون هنا طبعا يعتبر الدولة العثمانية حليفة له. لكن أيضا اتضح أنه كانت هناك بعض البنود السرية التي اتفق عليها نابليون بونابرت القائد الفرنسي والإمبراطور الفرنسي بعد ذلك، وأيضا اتفق معه وافقه عليها القيصر الروسي ألكسندر الأول. يعني من ضمن هذه المعاهدة التي ذكرنا هناك في بعض البنود الواضحة ثم بعض البنود السرية التي اتفق عليها نابليون وقيصر روسيا ألكسندر الأول. من هذه الشروط أنه إذا لم تقبل الدولة العثمانية بوساطة نابليون لإنهاء الصراع بين روسيا والدولة العثمانية، فإن الجيوش الفرنسية والروسية المشتركة سوف تنتزع جميع الولايات العثمانية بأوروبا من الدولة، ويتم تقسيم هذه الولايات بين فرنسا وروسيا. أما إسلامبول وما حولها فتترك للدولة العثمانية. أيضا من ضمن هذا الاتفاق قالوا النمسا يعني تستأثر تأخذ بلاد الصرب صربيا، وفرنسا تأخذ بلاد البوسنة والهرسك وألبانيا وأبيروس واليونان ومقدونيا، وروسيا تستفرد أو تأخذ الأفلاق والبغدان وأيضا بلغاريا. ونابليون طبعا رغم هذه البنود السرية التي اتفق عليها إلا أنه يعني لم يوقع على المعاهدة النهائية، أو لم يوقع على البنود السرية التي تضمنتها هذه المعاهدة، وذلك لإصرار ألكسندر الأول قيصر الروسي في أن يأخذ إسلامبول، ينتزع إسلامبول من الدولة العثمانية، ولذلك نابليون لم يوافق على ذلك، وبالتالي لم تنفذ هذه البنود السرية الملحقة بهذه المعاهدة. بعد أن يعني نصب مصطفى الرابع لما قام الإنكشارية بعزل سليم الثالث، وأتى مصطفى الرابع إلى الحكم، وقع خلاف بين رؤوس الثوار في إسلامبول. اتفق باقجي أوغلي مع المفتي على عزل قائم مقام مصطفى باشا، وبالفعل عزل وطرد خارج البلاد، ونصب مكانه طاهر باشا في الصدارة العظمى. ولكن طاهر باشا بعد ذلك عزل وسافر إلى روستوجق، والتجأ طاهر باشا عند حاكم روستوجق مصطفى باشا البيرقدار. هذا مصطفى باشا البيرقدار كان من أنصار التحديث ومن أنصار السلطان المعزول سليم الثالث، ولذلك اتفق هو مع جلبي مصطفى باشا الصدر الأعظم وباقي الوزراء، وأقنعهم بضرورة معاقبة المفتي وقباقج المصطفى. اتفق رأي الكثير من قادة الدولة على هذا الرأي، رأي مصطفى باشا البيرقدار، وسار البيرقدار بقواته إلى عاصمة الخلافة إلى إسطنبول، وأرسل أحد رجاله وهو حاجي علي، أرسله معه 100 فارس لقتل قباقجي مصطفى، وبالفعل قتل في قصره. ثم لما علم بعد ذلك السلطان مصطفى الرابع بهذه التحركات أمر بعزل المفتي وطرد جنود قباقجي مصطفى. هنا أيضا قام البيرقدار بعد ذلك بالقبض على الصدر الأعظم جلبي مصطفى باشا، وسار إلى قصر السلطان بقواته وطالب بإعادة السلطان المعزول سليم الثالث. فيقوم هنا مصطفى الرابع أصدر أمرا بقتل سليم الثالث حتى يضع حدا بزعمه أو بظنه لهذه الحركة التي قادها مصطفى باشا البيرقدار، فأمر بقتل سليم الثالث، وألقيت جثة سليم الثالث على الثوار فقام الثوار أو قام دعاة الإصلاح بالقبض على مصطفى الرابع، وقاموا بحجزه باحتجازه في نفس القصر الذي كان السلطان سليم الثالث محجوزا به. هذه الأحداث المثيرة تمت أيها الأخوة في جماد الأولى من السنة 23 بعد 200 و1000 للهجرة، ونصب السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول سلطانا على الدولة العثمانية. السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول أيها الأخوة في عهده الكثير من الأحداث التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله، وهذا ابتدأ حكمه بتعيين مصطفى باشا البيرقدار في منصب الصدارة العظمى، وعهد إليه أن يقوم بإعادة تحديث وتنظيم قوات الإنكشارية، وبالفعل شرع البيرقدار بأداء هذه المهمة الصعبة، فبادر بعزل وإزاحة معارضيه، وأيضا دعا الوزراء وكبار الأحيان إلى اجتماع عام كبير، وفي هذا الاجتماع شرح لهم الأوضاع التي آلت إليها الدولة العثمانية بسبب فوضى الإنكشارية وبسبب فساد الإنكشارية، وقال لهم أنه لا بد لنا من تحديث الفرق الإنكشارية ونزودها بالعتاد والأسلحة العسكرية الحديثة حتى نكون نحن أبناء الدولة العثمانية ندا للقوات الأوروبية التي تريد دائما أن تقضي على هذه الدولة المسلمة. فاقتنعوا برأيه ووافقوه جميعا على هذه المقترحات، لأن الكل أيها الأخوة كان يعاني من شرور الانكشار، وقلنا كل أمر تقوم به الدولة من الأمور الكبيرة لا بد أن تستصدر به فتوى من المفتي، لذلك أصدر المفتي فتوى بضرورة إعادة تنظيم فرق الانكشارية. وقام أيضا مصطفى باشا البيرقدار بتعيين ضباط الجيوش النظامية قادة على الفرق الانكشارية، وابتدأوا فعلا في عملية تحديث الفرق الانكشارية، ولكن الانكشارية هنا يقومون بالثورة، عرفوا أن المسألة هي مسألة القضاء على هذا النظام الذي يستفيدون منه كثيرا، وثاروا واتحدت كلمتهم ضد مصطفى باشا البيرقدار. وفي مدينة فيلبة عندما ثارت كتائب الانكشارية هناك، أرسل لهم مصطفى باشا البيرقدار 12,000 مقاتل لإيقاف هذه الثورة، وبقى في العاصمة إسطنبول ومعه فقط 7,000 مقاتل، لذلك انتهز بقية الانكشارية هذه الفرصة الطيبة وتحركوا في 27 من رمضان من السنة 23 بعد 200 و1000 للهجرة، تحركوا إلى قصر السلطان مصطفى الرابع المحتجز هناك كما تعرفون، وهم يهدفون إلى إعادته الحكم لأنه من أنصار الإنكشارية مصطفى الرابع هذا، ولكن البيرقدار قام بمقاومة الإنكشارية العصاة بشجاعة فائقة، ثم بعد ذلك لما وجد أنهم أكثر منه وأقوى منه أمر بأن يقتل مصطفى الرابع وأن تلقى جثته إلى الإنكشارية، ولكنهم لما شاهدوا ذلك زادت ثورتهم وحرقوا قصر السلطان، وقاومهم البيرقدار ببسالة ولم يفر من وجوههم ومن وجوههم، ولذلك مات محترقا هو ورجاله بعد أن حرقوا القصر، ما فر إنما ظل يقاتل وأصبح رمز للمقاومة ضد هذا الفساد الذي قاده الإنكشارية منذ عقود طويلة. أيضا في أثناء هذه المعارك التي حدثت بين مصطفى باشا البيرقدار والإنكشارية، المعركة الحاسمة التي انتهت بحرقه، تقدم أيضا القابودان أو أمير البحر رامز باشا، تقدم بقواته وكان قد أحضر 3 سفن حربية أوقفها بمضيق البوسفور، وأخذت هذه البوارج العثمانية 3 تقصف سكنات الإنكشارية، ثم بعد ذلك نزلت قوات رامز باشا إلى الشاطئ ومعهم المدفعية، وتوجه لكي يساعد البيرقدار المحصور. وفي الوقت ذاته أيضا عبد الرحمن باشا هذا كان من القادة السابقين للجيوش النظامية، تحرك ب3000 جندي لمؤازرة الاقتدار، لكنهم طبعا كما تعرفون أتوا بعد فوات الأوان. لكن أيضا لما علموا بموته محترقا هو ورجاله، واصلوا قتال الإنكشارية وسلطوا عليه نيران المدافع، وتمكنوا فعلا من هزيمة الإنكشارية وشتتوا. ثم يعني مع اقتراب المغرب، شمس من المغيب، قرر رامز باشا القابودان أمير الأسطول العثماني أن يعفو على الإنكشارية بشرط أن يلقوا السلاح وأن يعلنوا الاستسلام للسلطان العثماني. لكن عبد الرحمن باشا هنا هذا الذي أتى ب3000 من رجاله، وهو كان كما قلنا أحد القادة السابقين للفرق النظامية الحديثة، لم يوافق رامز باشا على ذلك، وقرر أن ينتهز هذه الفرصة ويعني يقضي على الإنكشارية القضاء المطلق. سلطان محمود الثاني هنا وقف في صف عبد الرحمن باشا، ولذلك لما يعني حل صباح اليوم الثاني صارت قوات السلطان محمود الثاني ورفعوا الراية السلطانية وأخذوا يقصفون الإنكشارية وسكناتهم بالمدافع. فماذا يصنع هنا الإنكشارية؟ هؤلاء دهات مقاتلين أشداء، دهات لا شك في ذلك، وهم في غاية الشراسة والشدة والشجاعة والخبث أيضا. قاموا بحرق العاصمة إسطنبول، حرقوها، أخذوا يعيثون فسادا في العاصمة. فوجد السلطان محمود الثاني أنه من الحكمة التوقف وأن يهاجم الإنكشارية حتى ينقذ دار الإسلام إسطنبول عاصمة الإسلام. ويعني أجبر الإنكشارية السلطان على أن يكف عن قتاله. هنا أيضا أريد أن أتكلم عن مسألة، هذه مسألة أيضا مهمة تهمنا في هذا التاريخ، وهو السلطان محمود الثاني أيها الأخوة هو السلطان العثماني الذي قرر أن يعني يقضي على الدولة السعودية الأولى. نعم صحيح أن السلطان سليم الثالث هو الذي عهد إلى محمد علي باشا لما أرسل له الفرمان بقتال الدولة السعودية الأولى، لكن هذه الأمر أو هذه المسألة لم تنفذ إلا في عهد السلطان محمود الثاني. لذلك قرر أن يواصل هو أن ينفذ القرار الذي اتخذه السلطان سليم الثالث، وأن يضع حدا للدولة السعودية الأولى، الدولة هذه التي قامت على أساس دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. في ذلك الوقت كانت الدولة السعودية الأولى قد بلغت شأنا كبيرا، وبلغت في مساحتها يعني حدا كبيرا كما يقولون. هذه الدعوة قامت على أساس دعوة الشيخ محمد الوهاب، دعوة التوحيد الخالص أيها الأخوة. وجوهر هذه الدعوة هي الجوهر هو العودة لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأساسه هو كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في عهد الإمام سعود الكبير هذه الدولة بلغت شأنا كبيرا، ولما دخل سعود الكبير إذا تذكرون إلى مكة أرسل إلى السلطان العثماني يأمره أن طبعا هو سعود لما دخل مكة كان في عهد الإمام عبد العزيز والده، لكن هو كان الأمير وكان هو القائد الجيش وهو الذي يقود الحملات العسكرية كلها في ذلك الوقت. أرسل إلى السلطان العثماني يطلب منه أن يوقف محمل الحج المصري ومحمل الحج الشامي إذا أراد أن يعني إذا أراد الحجاج أن يأتون إلى مكة يجب عليهم أن يحجوا بالطريقة الشرعية، ولا داعي هناك لإحضار المحمل، حيث الكثير من البدع كانت تصاحب هذا المحمل من الطبول والمزامير ورقص الفرق الصوفية، مسألة يعني ما كأنهم يحضرون لأداء هذه الشعيرة المهمة في الإسلام، كأنهم ذاهبين إلى إلى إلى حفلة أو إلى يعني احتفال. مسألة هنا يجب عليك أن تأتي حسب الطريقة الشرعية، يجب أن تحج كما كان يحج المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فهذا قام بعزل القاضي الذي نصبه قاضي مكة الذي نصبه السلطان العثماني، وأيضا أمره بأن لا يحضر الحجاج من يعني بلاد الشام ومن مصر. سوف أتكلم بتفصيل الآن عن المحمل الشام وعن المحمل المصري، وهذا طبعا اعتبرت مسألة خطيرة جدا في حق السلطان العثماني. السلطان العثماني أيها الأخوة خليفة المسلمين اعتبر هذه المسألة تحديا كبيرا لسلطته ولزعامته الإسلامية، تحديا من أحد رعاياه، بل أنه حتى كان يستهين بهم. نعم، كيف يعني يجرؤ هذا البدوي خارج من الصحراء العربية القاحلة، كيف يجرؤ على تحدي السلطان العثماني خليفة المسلمين؟ السلطان هو خادم الحرمين الشريفين، وهو حامي حمى الإسلام، وهو خليفة المسلمين، وكان العثمانيون يهتمون اهتماما كبيرا بالحج كما هو معلوم. الدولة هذه كانت تسير 4 قوافل كبيرة للحج في كل عام، هي قافلة يعني قافلة هذه قافلة الحج الشامي، وهذه تشمل حجاج بلاد الشام والجزيرة الفراتية وكردستان وحجاج أذربيجان والقوقاز وحجاج شبه جزيرة القرم وحجاج الأناضول والبلقان وحجاج إسلامبول العاصمة نفسها، هذا كله يندرج تحت قافلة الحج الشامي. وهناك أيضا قافلة الحج المصري، هذه تضم حجاج مصر والمغرب العربي، وهناك أيضا قافلة الحج العراقي وهي تضم حجاج العراق وفارس، ثم قافلة الحج اليماني وهذه تضم حجاج اليمن والهند وماليزيا وأندونيسيا. فكيف يأتي هذا الرجل لكي يوقف هذه القوافل الحج وبالذات قافلة الحج الشامي التي من ضمنها حجاج إسلامبول العاصمة؟ هذه القوافل عندما كانت تسيرها الدولة كانت تجعل على كل قافلة رئيسا وهو أمير الحج، وأيضا ترافق هذه القوافل قوافل الحج كل قافلة ترافقها قوة عسكرية يقودها ضابط عثماني ذو رتبة كبيرة يسمى سردار الحج. إذن قرر السلطان محمود الثاني أن يقضي على الدولة السعودية الأولى التي قامت بتحديه، وكلف محمد علي باشا القيام بهذه المهمة الجسيمة. محمد علي باشا استعد بعد أن وصله فرمان السلطان العثماني، استعد للقيام بهذه الحملة العسكرية الكبيرة، وكانت الاستعدادات بالفعل كبيرة، لذلك قام بفرض ضرائب إضافية على الشعب المصري وأمر بأن تبنى السفن في ميناء السويس. فكانت الأخشاب اللازمة لصناعة السفن تقطع وتحضر من جميع المدن والقرى المصرية ويحضروها إلى ورش النجارة في حي بولاق، حي بولاق هذا في القاهرة، فيتم بعد ذلك إعداد هذه الأخشاب وتصنع، ثم تنقل بعد ذلك على ظهور الجمال إلى ميناء السويس ويتم تركيبها فتصبح سفنا تنزل في البحر. ولما طبعا تم لمحمد علي باشا كل هذه الأمور، لما تمت استعداداته العسكرية لهذه الحملة، قرر أن يؤمن الجبهة الداخلية وذلك بالقضاء على المماليك، وقرر أن يسدد لهم ضربة فاضية. لذلك دعاهم إلى حفلة كبيرة تقام في القلعة، قلعة محمد علي مقر الحكم، وهذه الحفلة أو هذا الاجتماع أو هذه الوليمة تمت في يوم الجمعة 5 من صفر من السنة 26 بعد 200 و1000 الهجرة، وذلك يوافق 1 من مارس الشهر 3 من السنة 11 بعد 800 و1000 الميلاد. مناسبة هذه الوليمة أو الحفلة هي تسليم طوسون باشا ابن محمد علي، تسليمه فرمان السلطان العثماني بتعيينه قائدا للجيش المصري الذي سوف يذهب لقتال الدولة السعودية الأولى، وكذلك تقليده السيف الذي أهداه له السلطان على اعتبار أنه قائد لهذه الحلقة. هنا محمد علي باشا ماذا يصنع؟ قام باستعراض الفرق العسكرية المدعوة، فسارت أولا بعض الفرق، ثم بعد ذلك تبعتها فرق المماليك، وسار خلف فرق المماليك فرقة من الجيش النظامي، وبذلك انحصر المماليك بعد أن أغلقت عليهم الأبواب، أدخلوهم في مكان ضيق، في درب ضيق بالقلعة، ثم أغلقوا الأبواب من أمامهم ومن خلفهم، وابتدأت المجزرة المروعة، أغلقت عليهم النيران من كل جانب، وأجهزوا عليهم بالسيوف وأيضا يعني بالبنادق، ثم من سقط جريحا أجهزوا عليه بالسيوف، وكان عدد المماليك هو 500 شخص. قالوا ما نجا من هؤلاء 500 إلا شخص واحد ألقى بنفسه أو بفرسه من القلعة الشاهقة، وقد تكون هذه رواية من الروايات. أتبع محمد علي باشا هذا الإجراء العسكري العنيف، أتبعه بإجراء آخر، إذ أنه أمر الجنود بقتل كل من تخلف من المماليك في القاهرة، وقاموا أيضا بنهب بيوت المماليك في القاهرة، وأيضا قام رجال محمد علي بمطاردة المماليك في بقية المحافظات والمدن المصرية، وكل من يقتل منهم ترسل رأسه إلى القاهرة، وبذلك استطاع محمد علي أن يقضي بصورة نهائية على قوة المماليك في مصر، وبعد ذلك يتفرغ لحملاته العسكرية الكبيرة على جزيرة العرب لإيقاف مد الدولة السعودية الأولى. هذه الحملات أيها الأخوة على الجزيرة العربية ابتدأت في السنة 26 بعد 200 للهجرة، واستمرت إلى السنة 33 بعد 200 للهجرة. في أثناء ذلك هذه الحملات العنيفة جدا يعني قضي على الدولة السعودية الأولى، وهذه الأمور فصلنا بها كما تعرفون في الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما يتسع الآن المجال للكلام عنها، ما أخذنا بها الحلقات الكثيرة. وانتهت هذه الحملات المصرية بسقوط الدرعية والقضاء على الدولة السعودية الأولى، واستسلم الإمام عبد الله بن سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، استسلم لإبراهيم باشا، والذي قاد بعد ذلك بعد وفاة طوسون تولى إبراهيم باشا، وهو الابن الغير شرعي لمحمد علي باشا، تولى قيادة القوات المصرية التي كانت تقاتل في جزيرة العرب، واستسلم له الإمام عبد الله بن سعود الكبير، واقتيد إلى القاهرة، أكرمه إبراهيم باشا في البداية، وأكرمه أيضا محمد علي باشا، ثم أرسل بعد ذلك إلى إسطنبول، وهناك أمر السلطان العثماني محمود الثاني بشنقه هو وثلاثة أو أربعة من رفاقه. إذن هذا باختصار بسيط الأحداث الدولة السعودية الأولى. أيضا هناك إذا تذكرون قبل ذلك، حتى يعني نكمل الكلام عن الأحداث التي حدثت في عهد السلطان محمود الثاني، أنا ذكرت لكم أن علي باشا والي يانيا قام بثورة هناك، واتخذ من إقليم أبيروس مركزا لثورته. في ذلك الوقت كانت الدولة مشغولة في الفتن الداخلية وفي الحروب أيضا في الخارج، لذلك لم تلتفت له، وتركت موضوع ثورة علي باشا إلى يعني وقت مناسب. علي باشا لما رأى أن الدولة لم يعني تبادر في حربه، هذا تمادى في غيه، وامتنع أيضا عن دفع الخراج من الأقاليم التي واقعة التي تقع تحت يده، وأيضا أوقف تزويد الدولة بالمجندين، كأنه خرج على الدولة الآن، وهذا تصرف لا شك أنه خطير، إن لو اقتدى به باقي حكام الولايات لانهارت الدولة العثمانية. بل هذا علي باشا أرسل أحد المغتالين لقتل أحد كبار مستشاري السلطان، وبالفعل حدثت هذه الجريمة في إسطنبول. ولما تأكد السلطان محمود الثاني أن هذه الجريمة حدثت بتدبير من علي باشا، أمر السلطان بإجراء محاكمة لعلي باشا، وأمره بالحضور إلى إسطنبول لكي يحاكم، ولكنه طبعا استخف بأمر السلطان ولم يحضر، بل جاهر بعصيانه للدولة العثمانية وقام بتحريض اليونانيين على الثورة ضد الدولة العثمانية. لكن طبعا الدولة هنا أرسلت له جيشا بقيادة خورشيد باشا، وخورشيد باشا هذا قام بحصار مدينة يانيا، واستسلم له علي باشا، استسلم إلى خورشيد باشا بعد أن حطمت القوات العثمانية ثورة هذا الوالي، فاستسلم في 13 من جماد الأولى من السنة 37 بعد 200 للهجرة، وقام خورشيد باشا على الفور بقتله وأرسل رأسه إلى إسلام. إذن هذه الفتنة الخطيرة جدا انتهت، وعاد الهدوء إلى بلاد الأرناؤوط أو إلى ألبانيا الحال. بعد هذه الثورة أيها الأخوة، تشجع اليونانيون كثيرا واختمرت في رؤوسهم فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية، لذلك شكلوا عدة جمعيات سياسية تدعو إلى الانفصال عن الدولة العثمانية. تشكلت جمعية هيتيري السرية، هذه الجمعية تزعمت فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية، واستغلوا أيضا فرصة الحرب والثورة التي قادها علي باشا واليانيا ضد الدولة العثمانية، وأعلنوا التمرد والثورة في اليونان. وهنا تأمر الدولة خورشيد باشا هذا الذي قضى على علي باشا كما قلنا، أمرته بأن يذهب إلى اليونان إذا يعني انتهى من أمر ألبانيا أو بلاد الأرناؤوط، ونفذ خورشيد باشا هذا الأمر، وبعد أن فرغ من القضاء على علي باشا توجه إلى اليونان، ولكنهم هناك طبعا تمكنوا من هزيمته في موقعة ترموبيل، وقام بتناول السم وانتحر بهذه الطريقة الشنيعة. يعني هذا القائد العثماني المسلم بعد أن هزم قام بقتل نفسه بتناوله السم منتحرا، وهذه لا شك ميتة شنيعة. هذه الأحداث تمت في ذي الحجة من السنة 37 بعد 200 للهجرة، وهذا يوافق الشهر 8 أغسطس من السنة 22 بعد 800 الميلاد. هنا السلطان محمود الثاني لما رأى ما حل بجيش خورشيد باشا في اليونان، أراد أيضا أن يستعين بمحمد علي باشا. محمد علي باشا يعني أثبت كفاءة كبيرة في القضاء على الدولة السعودية الأولى، ولذلك هنا السلطان أيضا أراد أن يسلط محمد علي باشا لضرب ثورة في اليونان. سلطان محمود الثاني ذكي جدا أيها الأخوة. محمد علي باشا كما تعرفون فرض نفسه على الدولة العثمانية، وشكل هناك مملكة في مصر، مملكة يعني تتبع الدولة العثمانية تبعية اسمية فقط، والدولة السعودية أيضا خرجت على الدولة العثمانية، دولة قوية الآن تريد أن يعني تنشر مبادئ تخالف مبادئ السلاطين العثمانيين في ذلك الوقت، طرق صوفية وأمور كثيرة، وهذه الدولة دعوتها واضحة، الدولة السعودية الأولى. فلذلك أراد أن يضرب الدولة السعودية بدولة محمد علي الناشئة، ويخلص من خصومه في جزيرة العرب وفي مصر. ثم لما وجد أن محمد علي باشا قد حقق انتصارا كبيرا على الدولة السعودية الأولى وزادت حسن محمد علي باشا، أراد أن يقضي عليه قضاء نهائيا. هذه الحروب أيها الأخوة تحتاج إلى نفقات باهظة، نفقات باهظة مكلفة، ونحن شاهدنا استعدادات محمد علي باشا، أخذ يستعد لسنوات طويلة لحملته على جزيرة العرب، وهو الآن يخرج من هذه الحملة وهو منهك. فيريد السلطان محمود الثاني أن يقضي على الثورة في اليونان، وأن يجهد أيضا محمد علي باشا، يزيده ضعفا على ضعف، لذلك أمره بأن يقضي على الثورة في اليونان. محمد علي باشا يلبي هذا الأمر، لا شك أنه تكريم وتشريف له من قبل الخليفة العثماني، لكن الخليفة والسلطان العثماني يفكر بطريقة أخرى. نعم، لذلك أصدر السلطان العثماني محمود الثاني فرمانا يقضي بتعيين محمد علي باشا واليا على جزيرة كريت وعلى أقليم المورا، أقليم يوناني هذا. وفي كريت والمورا قامت الثورة، وهي مركز الثورة في اليونان. وطبعا هذا إضافة إلى أنه هو الوالي على مصر. محمد علي باشا جهز جيش كبير، قوامه 17,000 مقاتل من المشاة، ومعهم عدد كبير من الفرسان والمدفعية، وقام بتعيين ابنه إبراهيم باشا قائدا لهذا الجيش، وأرسل معه أيضا سليمان بيك الفرنساوي كولونيل سيف لكي يكون مستشارا عسكريا لابنه إبراهيم باشا. وبالفعل غادر الدستور المصري في 9 من ذي القعدة، السنة 39 بعد 200,000 الهجرة، غادر ميناء الإسكندرية ووصل إلى جزيرة رودس، واتحد هناك مع الدستور العثماني. ثم ترك إبراهيم باشا بعض رجاله في جزيرة رودس بقيادة سليمان بيك الفرنساوي أو كولونيل سيف، وتوجه إلى جزيرة كريت فاحتلها، ومن كريت اتجه إلى سواحل المورة، فأنزل القوات المصرية هناك في ميناء مودون. وكان هذا الميناء ومدينة كورون أيضا هما فقط تحت سلطة العثمانيين، وجميع المدن هذه اليونانية كانت خارجة عن سيطرة العثمانيين. وتمكن إبراهيم باشا الحقيقة من إخضاع الكثير من المدن اليونانية، واستولى على هذه المدن الثائرة الواحدة تلو الأخرى. ولكن في اللحظة الحاسمة تتدخل روسيا وإنجلترا وفرنسا لصالح اليونان، وأجبروا الدولة العثمانية على عقد اتفاقية، أو على يعني هذه الدول الثلاثة اتفقت فيما بينها على إيقاف الدولة العثمانية. وفي الاتفاقية التي عقدت بين هذه الدول الصليبية النصرانية المتحالفة الثلاث، عقدت بينهم اتفاقية في ذي الحجة من السنة 42 بعد 200 للهجرة. اتفقوا في هذه الاتفاقية المعاهدة أو الاتفاقية على منح اليونان الاستقلال الإداري عن الدولة العثمانية. وأيضا نظير هذا الاستقلال الإداري تستمر اليونان بدفع الجزية للدولة العثمانية، لكن طبعا الدولة لم تمتثل لهذا الأمر الذي خرجت به فرنسا وروسيا وإنجلترا. وبالتالي قامت في 28 من ربيع الأول من السنة 43 بعد 200,000 للهجرة، قامت إخصاطيل هذه الدول النصرانية المتحالفة بمحاصرة الأسطول العثماني والأسطول المصري في ميناء نافارين، واشتبكوا في معركة بحرية كبيرة تسمى معركة نافارين البحرية. لا شك أن هذه المعركة لم تكن متكافئة، الأساطيل هذه كانت أقوى أساطيل في العالم في ذلك الوقت، الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي، ومعهم أيضا السفن الروسية. تمكنوا من إلحاق هزيمة كبيرة بالأسطول العثماني المصري المشترك، واضطر إبراهيم باشا في 26 من صفر من السنة 44 بعد 200,000 للهجرة، اضطر بعد معركة نافارين هذه جرت في ذلك اليوم، اضطر إلى أن ينسحب بما تبقى له من سفن. إذا انسحب إبراهيم باشا بما تبقى له من سفن، واستطاع أن يتجنب الكارثة الكاملة. السلطان أيضا محمود الثاني استمر في تبنيه لفكرة القضاء على الإنكشارية، ومحاولة تحديث الجيش العثماني حتى يلحق بركاب الدول الأوروبية المتقدمة. والإنكشارية أيضا كانوا يدركون تماما خطة السلطان محمود الثاني في القضاء عليهم، وكان الكل يترقب ما سوف يقوم به الطرف الآخر. لذلك البادرة الإنكشارية بثورة جديدة وبعصيان جديد. ثم في صباح 9 من ذي القعدة من السنة 41 بعد 200,000 الهجرة، أمر السلطان محمود الثاني بأن ترفع راية المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام قواته، وسار هو بنفسه بجنوده ومعهم طبعا المدفعية، وتوجهوا إلى ميدان الخيل آت ميدان، وكان هناك الانكشارية يتجمعون، يتوالى تجمعهم لكي يقوموا بعصيانهم الكبير. وبعد ذلك وصلت القوات السلطانية وأحاطت وحدات المدفعية بميدان الخيل، وأعطى السلطان محمود الثاني الأمر بأن تطلق المدفعية على الانكشارية، فقتل من الانكشارية الكثير وفروا إلى الثكنات، وأيضا هناك توالى قصف هذه الثكنات ودمروها على رؤوس الانكشارية. ثم أيضا في اليوم التالي صدر الفرمان السلطاني بإلغاء نظام الانكشارية، وقبضوا على كل من بقى من الانكشارية، وتم إعدام أو نفي من وقع بأيديهم من الانكشارية. يعني في هذه السنة، يعني في الشهر يونيو الشهر السادس من السنة 26 بعد 800 و1000 للميلاد، تم القضاء على نظام الانكشارية الذي استمر في الدولة العثمانية فترة طويلة كما هو مشاهد، يعني تجاوزت 5 قرون. بعد معركة نابارين البحرية هذه التي قامت بها الأساطيل الثلاثة بحرق وتدمير الأسطول العثماني والأسطول المصري، طلب السلطان محمود الثاني من هذه الدول الثلاث روسيا وإنجلترا وفرنسا عن طريق السفراء المتواجدين في إسطنبول، طلب منهم أن يدفعوا تعويضا للدولة العثمانية بسبب تدميرهم لأسطول الدولة. ولكن سفراء هذه الدول ردوا على هذا الطلب بأنهم قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية. لماذا طلب السلطان محمود الثاني التعويض على تدمير أسطوله؟ هو في الأساس لم يكن في حرب مع هذه الدول الثلاث. اليونان ولاية عثمانية ثارت على السلطان، فقام السلطان بإرسال قواته لوضع حد لهذه الثورة. هذه الأساطيل الثلاثة باغتت الأسطول الدولة العثمانية مع الأسطول المصري ودمرته، لذلك هو يطلب تعويض. لما طلب ذلك والدول هذه هي الدول القوية قامت بقطع العلاقات مع الدولة العثمانية، وأيضا ارتحلوا، أيضا غادروا الدولة العثمانية. في اليوم التالي لمغادرة السفراء أمر السلطان بكتابة منشور سلطاني عام يسمى خط شريف، وهذا المنشور وزع على جميع الولايات العثمانية. أوضح فيه السلطان العثماني نوايا هذه الدول النصرانية تجاه دولة الخلافة الإسلامية، وشدد هنا على الحقد روسيا بالذات على الدولة العثمانية، وقال بأن هذا العداء وهذا الحقد الدفين هو بسبب أنها دولة خلافة وأنها دولة إسلامية. المنشور هذا الخط الشريف دعا المسلمين للدفاع عن الدين وعن الملة والوطن كما جاء في هذا المنشور السلطان. كيف ردت روسيا على هذا المنشور؟ أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية، وهي الحرب العثمانية الروسية الخامسة، وأعلنت الحرب في الأول من شوال من السنة 43 بعد 200 و1000 للهجرة، وهذا يوافق 26 من أبريل الشهر الرابع من السنة 28 بعد 800 و1000 للميلاد. وتمكنت القوات الروسية من عبور نهر بروت، هذا نهر بروت نهر يحد جمهورية رومانيا الحالية من شرقها ويصب أيضا في البحر الأسود، ونهر بروت هو يعتبر الحد الفاصل بين حدود الدولة العثمانية وحدود روسيا. وهذه القوات لما عبرت نهر بروت احتلت مدينة ياش عاصمة البغدان، هذه ياش في رومانيا. ثم في 13 من يونيو في السنة 28 بعد 800 و1000 للميلاد، وذلك يوافق شهر ذي الحجة من السنة 43 بعد 200 و1000 الهجرة، احتلت القوات الروسية أيضا مدينة بوخارست وهي عاصمة الأفلاق عاصمة رومانيا الحالية. ثم تقدمت القوات الروسية مواصلة زحفها واحتلت الكثير من الأراضي العثمانية إلى أن وصلت إلى نهر الدانوب، ثم بعد ذلك أيضا عبرت نهر الدانوب وحاصرت مدينة فارنا، ومدينة فارنا كما تعلمون في جمهورية بلغاريا الحالية. بعد هذه العمليات أيضا وصل القيصر الروسي نيكولا لكي يراقب سير العمليات العسكرية، و يعني يكون يشرف على حصار مدينة فارنا الحصينة والاستراتيجية المهمة هذه، ثم واصل بعد ذلك تقدمه بقواته القيصر نيكولا هذا لكي يحاصر السر عسكر حسين باشا الذي كان يرابط في مدينة شونة. لكن أيضا القيصر قرر بعد ذلك أن يركز الحصار على مدينة فارنا الحصينة، وللأسف قام القائد العثماني يوسف باشا بخيانة بلده وجيشه، وتمكن بذلك الروس من احتلال فارنا في غرة ربيع الثاني من السنة 44 بعد 200 و1000 للهجرة، وفر يوسف باشا إلى روسيا بعد خيانته هذه. ثم بعد ذلك أوقفت القوات الروسية عملياتها العسكرية بسبب قدوم الشتاء، والشتاء كما تعرفون في أوروبا شديد البرودة. ثم لما حل الربيع في السنة الربيع السنة التالية السنة 29 بعد 800 و1000 للميلاد، عبرت الجيوش الروسية نهر الدانوب واخترقت جبال البلقان بعد أن ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات العثمانية. ثم بعد ذلك واصلت التقدم واحتلت مدينة أدرنة، دخلتها عنوة، مدينة أدرنة أيها الأخوة في تركيا الحالية أو أدريانوبل، وهي كانت من العواصم الأولى للدولة العثمانية إذا تذكرون الحلقات الأولى التي تكلمنا فيها عن تاريخ الدولة العثمانية. الدول الكبرى هنا طبعا خشيت على مصالحها، شاهدوا أن القوات الروسية يعني تحقق انتصارات كبيرة وتتقدم، ووصل الأمر بها لأنها وصلت إلى أدرنة. فماذا صنعت هذه الدول الكبرى؟ تدخلت بقوة وبعنف، ويعني نتج عن هذا التدخل عقد معاهدة أدرنة. هذه المعاهدة عقدت في 15 من ربيع الأول من السنة 45 بعد 200 و1000 للهجرة، وهذا وافق اليوم 14 من الشهر 9 سبتمبر من السنة 29 بعد 800 و1000 للميلاد. إذن هذه باختصار أحداث الحرب العثمانية الروسية الخامسة. الجزائر، الآن أريد أن أتكلم عن قضية أخرى قامت بها فرنسا. نشاهد فرنسا أيها الأخوة تلعب دورا كبيرا في ضرب الإسلام والمسلم. الجزائر كانت خاضعة لسلطة الدولة العثمانية إذا تذكرون منذ أيام عروج باشا وأخيه خير الدين بربروس الذين تكلمنا بتفصيلات عنهم عند الكلام عن السلطان سليمان المشرف. إذن هنا أيضا يحكم الجزائر في ذلك الوقت الداي، خاضعة لسلطة رجل يسمى الداي، هو لقب حاكم الجزائر، والداي هذا يحكم البلاد باسم الخليفة العثماني المقيم في إسلامه. إذن الداي في الجزائر خاضع للدولة العثمانية، وفي عهد الداي حسين، هذا الكلام كان في القرن 19 الميلادي في العقد الثالث منه، قام الداي حسين هذا الذي يحكم باسم الخليفة العثماني قام بإعطاء امتياز استخراج المرجان من بحار الجزائر لتاجر يهودي إيطالي. هناك يكثر المرجان في البحار الجزائرية، فأتى أحد التجار اليهود الإيطاليين لكي يستثمر أو يأخذ امتياز استخراج المرجان. طبعا إذا أخذ هذا الامتياز يجب عليه أيضا أن يقدم مبلغا معينا من المال نظير حصوله على هذا الامتياز. هذا التاجر اليهودي تأخر في إعطاء المبالغ التي اعتاد أن يعطيها إلى الداي حسين، ولما سأله الداي حسين عن ذلك قال له أن لي ديون على تاجرين فرنسيين، وبالتالي إذا حصلت هذه الديون فإني سوف أتمكن من إعطائك يا أيها الداي حسين ما تريد من الأموال، حقك في الامتياز. وحرض الداي حسين على أن يكلم مسيو دوفال. مسيو دوفال هو القنصل الفرنسي في الجزائر. فالداي حسين كلم مسيو دوفال، قال له أن لهذا التاجر اليهودي الذي دخل معنا في يعني مشروع تجاري له ديون في فرنسا، فأرجو أن تكلم ملك فرنسا لكي يساعد هذا اليهودي في أن يحصل أمواله، وبالتالي يستطيع أن يدفع لنا ما عليه من المستحقات. بعد ذلك قام الداي حسين بدعوة السفراء والكبراء والأجانب إلى حفلة أقيمت بمناسبة عيد الفطر، وفي هذه الحفلة قام الداعي حسين بتذكير مسيو دوفال، قال له يا مسيو دوفال لقد سبق لي وأخبرتك عن مسألة التاجر اليهودي مع التاجرين الفرنسيين. فطبعا مسيو دوفال هذا قنصل فرنسا، وفرنسا في ذلك الوقت من الدول العظمى الكبرى، فقال له يا داعي حسين لم يأتي دورك بعد، الملك فرنسا عنده الكثير من الدايات مثلك. طبعا هذه إهانة بالغة ووقاحة من القنصل الفرنسا، والداعي حسين هذا بادر بضرب القنصل الفرنسي أمام الحضور بمنشه كان يحملها بيده، فضربه بها. وطبعا اعتبرت فرنسا أن هذه إهانة بالغة تلحق بهيبة فرنسا، هم طبعا يريدون أي حجة لكي يتدخلوا بالجزائر. وعقد مجلس الوزراء الفرنسي في السابع من فبراير من السنة 30 بعد 800 و1000 ميلاد، وذاك يوافق اليوم 13 من شعبان من السنة 45 بعد 200 و1000 الهجرة. عقدت جلسة لمجلس الوزراء، وترأسها أيضا الملك الفرنسي لويس فيليب، وفي هذه الجلسة قرروا أن يحتلوا الجزائر. القوات الفرنسية هذه سارت بأساطيلها ونزلت على الشواطئ القريبة من مدينة الجزائر، وكان نزولها على الأرض الجزائرية في 20 من ذي الحجة من السنة 45 بعد 200 و1000 الهجرة، ودخلوا في معارك مع الجزائريين وتمكنوا من هزيمتهم. ثم بعد ذلك دخلوا إلى مدينة الجزائر بعد أن خرج منها الداعي حسين. المقاومة الجزائرية هذه قامت في وجه القوات الفرنسية الغازية، وتزعم المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين الأمير عبد القادر الجزائري، وكان مركز المقاومة هو غرب البلاد. أيضا الداعي أحمد حاكم منطقة قسنطينة ساهم وتزعم قيادة المقاومة مع عبد القادر الجزائري ضد القوات الفرنسية الغازية. ثم بعد ذلك اضطر عبد القادر الجزائري إلى أن يعقد معاهدة مع الفرنسيين اعترفوا بها بسيادته على غرب الجزائر، ما عدا 3 مدن في غرب الجزائر الساحلية احتفظوا بسيادتهم عليها. هم يريدون دائما المدن الساحلية حتى تكون طرق إمداداتهم مؤمنة. بعد ذلك لما استقر الفرنسيون وتمكنت أقدامهم من البلاد، قاموا بنقض المعاهدة التي عقدوها مع القادر الجزائري، وهذا استمر يقاوم القوات الغازية بشجاعة منقطعة النظير. وأيضا اضطرهم هو هذه المرة لعقد معاهدة في السنة 51 بعد 200 و1000 للهجرة، واعترفوا بسيادة الأمير عبد القادر الجزائري على وسط الجزائر أيضا. إذن له الغرب وله الوسط الآن. لكن كل هذا يعني ما هي إلا معاهدات مرحلية، إذ أنهم بعد ذلك في السنة 53 بعد 200 و1000 الهجرة لما أتتهم إمدادات كثيرة ومكنوا أنفسهم من البلاد، قاموا باحتلال قسنطينة، واضطر الداعي أحمد حاكم قسنطينة إلى التقهقر إلى الجبال النائية البعيدة. وقام الفرنسيون الصليبيون هناك باستخدام أساليب رهيبة، أساليبهم الصليبية الشنيعة، فقاموا بقتل قبائل جزائرية مسلمة كاملة، أبادوها إبادة كاملة، أفنوها عن بكرة أبيها. وأيضا ارتكبوا الكثير من المجازر والشناعات، لأنهم أيضا قطعوا آذان الأسرى المسلمين، وقاموا بسبي النساء المسلمات وباعوهن في أسواق النخاس. لا شك أنهم في غاية الإجرام أيها الأخوة. يجب أن نعرف التاريخ، تاريخ هذا الذي يحجب عنا يجب أن نعرفه، ويجب أن نعرف ماذا يصنع هؤلاء إلى هذه الأيام. نحن الآن في العام الميلادي الجديد، يسمونها سنة 1995، وانظروا ما يصنع الروس في الشيشان، وانظروا ما يصنع الصرب في البوسنة، وانظروا ما يصنعون في كل مكان. يجب أن نعرف أعداءنا أيها الأخوة، ولا يعني يجب علينا دفن رؤوسنا في الرمال. هذا الدعوات كثيرة الآن يطلقها الكثير ممن يسمون أنفسهم بالدعاة. لا أيها الأخوة، يجب علينا أن نعرف تاريخنا، وأن ننتبه لأعدائنا، وأن هدف أعدائنا هو القضاء علينا، والقضاء ليس بذبحنا. عندما أقول القضاء علينا ليس فقط أن يذبحونا، لا، ليس الذبح هو الهدف، إنما يجعلوننا نعيش كالأنعام أيها الأخوة مسلوبي الإرادة. سيطر على الاقتصاد، إغراقنا بالديون، إبعادنا عن عقيدتنا الإسلامية، ونعيش بالتالي كالأنعام أو كالتبع وكالعبيد لهم. هذا هو ما يريدون، وإن قاومناهم فسوف يستعملون كل ما لديهم من أسلحة متطورة في ترساناتهم العسكرية هاي للقضاء علينا. سوف يخرجون كل ما في الترسانات العسكرية هذه لضربنا. يجب أن نعرف ذلك، ويجب أن نقرأ التاريخ تماما أيها الأخوة. والدعاوى هذه الاستسلامية، الدعاوى الجبانة هذه التي يتشدق بها من يدعي الحكمة ومن يدعي التعقل، هذا كلام فاضي أيها الأخوة. نحن نقول لكم ادرسوا التاريخ واقرأوا التاريخ تماما أيها الأخوة. نعم، قلنا أنهم ارتكبوا الكثير من الفضائح في أثناء احتلالهم للجزائر. ثم بعد ذلك أيها الأخوة، في السنة 56 بعد 200 و1000 للهجرة، تمكنوا من إقصاء وطرد الأمير عبد القادر الجزائري من الجزائر تحت ضغط عملياتهم العسكرية، فالتجأ إلى مراكش في المغرب، وأيضا طاردوه هناك، فقاموا باقتحام، تبعوه إلى مراكش واقتحموا المدينة في السنة 60 بعد 200 و1000 للهجرة، وقاموا أيضا بقصف طنجة وقصف الصويرة. واستمر الأمير البطل عبد القادر الجزائري في مقاومته من الصحراء، ولكن أيضا الفرنسيين تدفقوا على الجزائر بقواتهم وتمكنوا من احتلالها، واقتيل الأمير عبد القادر الجزائري وأسرته إلى المنفى في فرنسا، وسوف أتكلم بعد ذلك عن حياته في المنفى إن شاء الله. الآن لو نعود مرة أخرى إلى الكلام عن الأحداث التي عقبت معركة نافارين البحرية وتدمير جزء كبير من الأسطول المصري، أسطول محمد علي باشا، وقلنا أن إبراهيم باشا تمكن من الفرار ببعض السفن التي نجت من المعركة. دخول محمد علي باشا في الحملة ضد الوهابيين أو السعوديين في الجزيرة العربية، ثم دخوله بعد ذلك للقضاء على الثورة في اليونان، هذا كلف الخزانة المصرية شيء الكثير. كيف يعوض محمد علي باشا هذه الخسائر الكبيرة؟ قام بفرض الضرائب الكبيرة الفادحة على الشعب المصري المسكين، وأيضا سخرهم لخدمته، أخذ يستخدم نظام السخرة معهم، يعني يعملون لديه بدون أن يدفع لهم مقابل هذه الخدمة وهذه الأعمال. طبعا هذه السياسة لا شك أنها سياسة جائرة، وسياسة كما يقولون سياسة تطفيش، أدت إلى ارتحال عدد كبير من المواطنين المصريين، ارتحلوا إلى بلاد الشام على اعتبار أن بلاد الشام هي أيضا جزء من الدولة العثمانية الإسلامية، والتجأوا عند والي عكا عبد الله باشا، هذا الذي قلنا أنه عبد الله باشا الجزار. ثم لما طلب بعد ذلك محمد علي باشا، شاهد أن مصر، يعني الاقتصاد المصري سوف ينهار، لأن يعني معظم أصحاب الحرف ومعظم التجار غادروا مصر، فعرف أن البلاد سوف تنهار إن لم يرجع هؤلاء المصريين الذين غادروا بلدهم إلى الشام. فطلب من عبد الله باشا الجزار أن يرجع المصريين الذين هاجروا إليه، وعبد الله باشا رفض ذلك، قال له إن الشام ومصر ولايتان عثمانيتان، وبالتالي كل مواطن من الشام ومصر يتجول في أرجاء الدولة العثمانية الإسلامية الكبيرة. اعتبر محمد علي باشا أن هذا هو تحدي من عبد الله باشا الجزار، وأنه إعلان حرب على مصر، أنه يريد أن يدمر بذلك الاقتصاد المصري. لذلك جهز محمد علي باشا قواته العسكرية، وعين ابنه إبراهيم باشا قائدا عاما للجيش المصري الذي سوف يتحرك لقتال قوات عبد الله باشا الجزار، وأيضا أرسل معه سليمان بيك الفرنساوي قائم مقام لإبراهيم باشا، يعني نائب للقائد العام المصري. سافر إبراهيم باشا، تحرك بأسطوله في 26 من جمادى الأولى من السنة 47 بعد 200 و1000 الهجرة، وتوجه بأسطوله إلى مدينة حيفا، وأيضا كانت هناك قوات برية قد سبقت إبراهيم باشا، صارت من مصر عن طريق الحريش، واحتلت غزة واحتلت يافا والقدس ونابلس، حققت صارت كبيرة. ثم من حيفا سار إبراهيم باشا إلى عكا، وفرض عليها الحصار من الجهة البرية وأيضا من الجهة البحرية، وكان ذلك في 20 من جمادى الآخرة من السنة 47 بعد 200 و1000 للهجرة. الحكومة العثمانية هناك رد على هذه التطورات الخطيرة في بلاد الشام، أمرت عثمان باشا غالي حلب أن يجهز حملة عسكرية تسير لقتال القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا. وأيضا تحرك إبراهيم باشا لقواته وسار للقاء قوات عثمان باشا، وهناك بالقرب من مدينة حمص دارت معركة شرسة، وتمكنت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا من إلحاق هزيمة كبيرة بعثمان باشا وقواته العثمانية. ثم عاد مرة أخرى إبراهيم باشا لكي يواصل حصاره لعك، رجع لكي يواصل حصاره لعك. استطاع إبراهيم باشا أن يدخل عك عنوة في 27 من ذي الحجة من السنة 47 بعد 200 للهجرة، واقتيد عبد الله باشا الجزار أسيرا إلى مصر. وبعد هذه الهزيمة الكبيرة التي لحقت بالقوات العثمانية في الشام، أمرت الدولة العثمانية أن تجهز حملة عسكرية أخرى كبيرة، وبالفعل شكل جيش عثماني تعداده 60,000 مقاتل، وعهد بقيادة هذا الجيش إلى السر عسكر حسين باشا، السر عسكر وزير الحربية أو وزير الدفاع حسين باشا. وهذا حسين باشا كما تعرفون قائد عثماني شهير، هو الذي تمكن من القضاء على الانكشارية وسار بقواته الكبيرة إلى بلاد الشام، ولكنه أخذ يسير ببطء شديد، وهذا طبعا جعل إبراهيم باشا يستعد خير استعداد للقاء القوات العثمانية الزاحفة على بلاد الشام. وبالفعل تمكن إبراهيم باشا من إلحاق هزيمة كبيرة بمقدمة الجيش العثماني، وذلك في 10 من صفر من السنة 48 بعد 200 للهجرة. ثم أخذ يتعقب القوات هذه التي فرت قوات المقدمة، أخذ يتبعهم إلى حلب لأنهم فروا إلى حلب. وهنا طبعا يضطر حسين باشا بعد أن سمع بأنباء هزيمة مقدمته التي تضم خيرة قوات هذا الجيش، اضطر إلى أن يتراجع بقواته، وتحصن بالمضائق الاستراتيجية في جبال طوروس. وجبال طوروس كما تعرفون تفصل بين الشام وبين الأناضول حيث الدولة العثمانية. لكن أيضا إبراهيم باشا تمكن من اللحاق بالسر عسكر حسين باشا، وهزمه في غرة ربيع الأول من السنة 48 بعد 200 للهجرة، وطارد فلول القوات العثمانية المنهزمة إلى أن وصلوا إلى ميناء اسكندرونة في فرارهم. ومن ميناء اسكندرونة ركبوا السفن وعادوا إلى بلادهم. بعد هذه الهزيمة الكبيرة أمر السلطان أيضا محمود الثاني أن تشكل قوات أو حملة عسكرية أخرى، ولذلك شكل جيش عثماني آخر عهد بقيادته إلى رشيد باشا، وسار هذا الجيش إلى بلاد الأناضول لكي يوقف زحف إبراهيم باشا هذا الذي استطاع أن يصل إلى جبال طوروس ويعبرها. إذن الآن إبراهيم باشا يريد أن يزحف على العاصمة إسلامبول، فلذلك شكلوا هذا الجيش بقيادة رشيد باشا لكي يوقف زحف إبراهيم باشا على الأناضول عاصمة، ومن الأناضول طبعا هناك إسلامبول عاصمة الدولة العثمانية. ولكن كما قلنا إبراهيم باشا استطاع أن يجتاز جبال طوروس واحتل إقليم أضنة وما وراء إقليم أضنة أيضا، إلى أن وصل إلى مدينة قونية في وسط الأناضول. وهناك بالقرب من قونية التقت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا بالقوات العثمانية بقيادة رشيد باشا، واستطاع إبراهيم باشا أن يلحق هزيمة كبيرة بالقوات العثمانية وأسر رشيد باشا. وكانت هذه المعركة في 27 من رجب من السنة 48 بعد 200 للهجرة. هذه الهزائم الكبيرة والمتلاحقة واقتراب إبراهيم باشا بقواته من عاصمة الدولة العثمانية، هذا الأمر جعل الدول الأوروبية النصرانية تصاب بذعر شديد. الآن لماذا أيها الأخوة هم أصابهم هذا الذعر والهلع؟ الدولة العثمانية هم يعرفون تماما أنها الآن تمر في مراحل ضعفها الشديدة، وشاهدوا قوات محمد علي باشا والانتصارات الكبيرة التي تحرزها محمد علي باشا، يعني كيف وصل إلى الحكم في مصر، وكيف استطاع أن يجرد هذه الحملة القوية على جزيرة العرب، ثم أيضا حملة السودان وفتح السودان، وهو الآن يأخذ بلاد الشام ويهزم الجيوش العثمانية، وهو الآن على بعد كيلومترات قليلة من عاصمة الدولة العثمانية، عرفوا أن هذه دولة إسلامية فتية، قد لو تركوا لها المجال قد يعني تنشأ من جديد قوة المسلمين، ويعني تنشأ دولة إسلامية جديدة تقف في وجه المصالح الغربية. لذلك هذه الدول الغربية هبت لكي تدافع عن دولة الخلافة الإسلامية. نظرتم إلى المصالح أيها الأخوة. روسيا هذه الأرثوذكسية أعداء الدولة العثمانية، عرضت على الدولة العثمانية أن تساعدها، طبعا قالت سوف أقف في وجه أطماع محمد علي باشا، وبالفعل قامت روسيا بإرسال 15,000 جندي أنزلتهم على سواحل الأناضول، وأيضا بادرت هنا فرنسا وإنجلترا بالتدخل خوفا من أن تستأثر روسيا بالمصالح العثمانية، وأجبرت الدولة العثمانية على ضرورة الاتفاق مع محمد علي باشا حتى لا يتسع الخلاف، وهذا يعطي مجالا للروس بالتدخل أكثر مما تدخل. الدولة طبعا وافقت على يعني أن تتفاهم مع محمد علي باشا، وطبقا لذلك وقعت معاهدة كوتاهية في الخامس من الشهر الخامس من السنة 33 بعد 800 والألف للميلاد، وهذا طبعا يوافق السنة 49 بعد 200 والألف للهجرة. بموجب معاهدة كوتاهية هذه يصبح محمد علي باشا بالإضافة إلى أنه واليا على مصر طيلة حياته يصبح أيضا واليا على ولايات الشام، يعني مصر هذه والي عليها طيلة حياته، ثم أيضا يكون واليا على ولايات الشام الأربع وهي ولاية عكا وطرابلس وحلب ودمشق، وكذلك يكون واليا على جزيرة كريت اليونانية. وأيضا هذه الاتفاقية أو معاهدة كوتاهية نصت على أن ينصب إبراهيم باشا واليا على ولاية أضنة. إذن مكاسب كبيرة لمصر حققها محمد علي باشا. لكن هذه لا شك معاهدة كوتاهية بها يعني مساس كبير بسيادة الدولة العثمانية، فلم تقبل الدولة العثمانية بهذه الاتفاقية التي وقعتها وهي يعني مكرهة في حال الضعف. لذلك بعد أن استردت الدولة أنفاسها قليلا أمرت الدولة بتشكيل جيش عثماني قوي، عهدت بقيادته إلى حافظ باشا. حافظ باشا هو وزير الحربية سر عسكر الدولة العثمانية، وأمرته أن يتقدم بقواته إلى الشام وبسرعة. فقام حافظ باشا بالسير بهذا الجيش العثماني وعبر نهر الفرات، وهناك بالقرب من بلدة نصيبين التقى بالقوات المصرية في معركة نصيبين الشهيرة، ودارت معركة في 11 من ربيع الثاني من السنة 55 بعد 200 والألف الهجرة. وأيضا كان مصير القوات العثمانية هنا الهزيمة الكبيرة والساحقة. والسلطان محمود الثاني لم يعني يسمع بأنباء هذه الهزيمة لأنه توفي في 19 من ربيع الثاني من السنة 55 بعد 200 والألف للهجرة، يعني توفي بعد 8 أيام من هذه المعركة. وكما تعرفون هناك لم تكن وسائل الاتصالات الحديثة قد ظهرت بعد، فعلى ما يعني تصل الأخبار إلى العاصمة يكون الأمر قد أخذ مدة طويلة. فالسلطان محمود الثاني توفي ولم يسمع بأنباء هذه الكارثة الجديدة التي حلت بقواته. السلطان محمود الثاني لا شك أيها الأخوة أنه من السلاطين العثمانيين الذين تركوا بصمات بارزة في تاريخ الدولة العثمانية في فترات ضعفها. أقول له بصمات بارزة في تاريخ الدولة العثمانية في فترات ضعفها، هذا الكلام في القرن 19 الميلادي. من ضمن الأمور يعني التي أداها أو أنجزها في خلال يعني حكمه، فترة حكمه التي قاربت 32 عاما، أقول هو يعني تمكن من القضاء على الانكشارية وهذه أهم خطوة لكنها جاءت متأخرة، وأيضا تمكن من القضاء على الدولة السعودية الأولى. وطبعا هو أريد أن أذكر هنا إذا تذكرون في بداية كلامنا أيضا عن فرق الانكشارية، أقول أن السلطان محمود الثاني بعد شهر من قضائه على الانكشارية أمر بأن تلغى طريقة الصوفية البكتاشية، كما قلنا هي طريقة صوفية نصيرية، أمر بأن تلغى يلغى هذا النظام الصوفي وأن تغلق التكايا والمراكز. وقالوا أنهم بعد ذلك يعني استردوا أنفاسهم بعد وفاة هذا السلطان بفترة طويلة، لكن أقول أنه أنزل بهم ضربة غاضية. إذن هذا السلطان كانت له العديد من الإنجازات الحقيقة في أثناء فترة حكمه الطويلة. أيضا هذا السلطان العثماني محمود الثاني أمر بإنشاء مدارس حديثة على الطراز الفرنسي لتربية أبناء الضباط، وكذلك الإشراف على الأنظمة العسكرية الجديدة. هذه بعد ذلك نشاهد أنها كانت سببا في تأثر العثمانيين بالأفكار الغربية. أيضا هذا السلطان الذي كان يريد أن يحدث الدولة العثمانية وأن يقلد الغربيين في الكثير من الأمور، ليس فقط في مجال تحديث الجيش، لو اقتصر الأمر على تحديث الجيش العثماني لكان هذا أمرا طيبا، لكنه أيضا أراد أن يقلد الغربيين في الكثير من الأمور وكثير من المسائل. فهذا السلطان هو السلطان العثماني الذي أنشأ دارا للأوبرا وأشرف على إنشائها مهندسون إيطاليون. وهذا السلطان أيضا محمود الثاني أمر بأن يلبس، أو هو بالفعل لبس اللباس الأوروبي، وأمر كبار رجال الدولة وكبار رجال الجيش بلباس الملابس الأوروبية. طبعا يتميزون عنهم بلبس الطربوش، يعني هم الذين لبسوا الملابس الأوروبية، ولكن يتميزون عن الأوروبيين بأنهم يضعون الطربوش. بعد ذلك، بعد وفاة السلطان العثماني محمود الثاني، يأتي بعده السلطان عبد المجيد الأول، وهو عبد المجيد ابن محمود الثاني. لما أتى السلطان عبد المجيد الأول كانت الدولة العثمانية أيها الأخوة تمر في ظروف صعبة، ظروف في غاية الصعوبة، هزائم كثيرة في الجبهات مع القوات المصرية، خاصة هزيمة نصيبين هذه شكلت للدولة المشاكل كبيرة. وأيضا قام أحمد باشا، أحمد باشا هو قائد الأسطول العثماني، خرج بجميع سفن الأسطول العثماني وتوجه بها إلى الإسكندرية وانضم إلى محمد علي باشا. هذا الأمر حدث في الثاني من جماد الأولى من السنة 55 بعد 200 والألف للهجرة. والسبب في هذه أو التصرف الغريب من أحمد باشا قائد الأسطول العثماني أنه غضب بسبب تعيين خسرو باشا والي مصر السابق في منصب الصدارة العظمى، هو يريد أن يكون في هذا المنصب أحمد باشا، لذلك قام بهذه الخطوة الحمقاء جدا. وهذه طبعا ترينا مدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة العثمانية. القناصر الدول الأوروبية المتواجدون في إسطنبول عاصمة الخلافة لما سمعوا بما قام به أحمد باشا وانضمامه إلى محمد علي باشا، هنا طبعا خشوا خشية كبيرة كما قلنا من أن تزداد قوة محمد علي باشا. لذلك يعني خشوا أيضا من ما يمكن أن تحدثه مثل هذه الخطوة. أولا أنها سوف تقوي من مركز محمد علي باشا من ناحية العسكرية، وأيضا هنا نشاهد قوات إبراهيم باشا على بعد كيلومترات قليلة من العاصمة. ماذا صنعوا هنا؟ تتدخل روسيا طبعا طبقا لمعاهدة خونكار أسكلاسي، وهذه المعاهدة وقعت بين الدولة العثمانية وبين روسيا في 18 من المحرم من السنة 49 والمئتين والألف للهجرة. وهذه المعاهدة تعهدت فيها روسيا بأن تدافع عن الدولة العثمانية إذا ما قام المصريون بالهجوم عليها أو حتى غيرهم من القوات التي تريد شرا بالدولة العثمانية. هنا طبعا ليس حبا من الروس في الدولة العثمانية أو بالمسلمين، إنما حفاظا على مصالح. لذلك السفراء هؤلاء سفراء الدول الغربية قاموا بإرسال مذكرة، وقعوا عليها جميعا مذكرة مشتركة، أرسلوها إلى الباب العالي في 16 من جماد الأولى من السنة 55 بعد 200 والألف للهجرة. ووقع عليها سفراء فرنسا وإنجلترا وروسيا وأيضا بروسيا ألمانيا والنمسا، وطلبوا من الدولة العثمانية أن لا تقوم باتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالمشكلة بين مصر والدولة العثمانية قبل أن تخطر الدولة السفراء على هذا الإجراء. يعني ما يحق للدولة أو نصح الدولة بعدم اتخاذ أي إجراء إلا إذا قبل، يعني لا يتخذ هذا الإجراء إلا إذا أطلعوا سفراء هذه الدول على هذا الإجراء. الحكومة العثمانية طبعا في وضع ضعيف، فقبلت ما جاء بهذه المذكرة المشتركة وتعهدت بأن لا تتخذ أي إجراء قبل أن تطلع السفراء على ما تريد أن تتخذ. ثم أخذت المسألة هذه، التحركات الدبلوماسية استمرت لمدة شهور طويلة، وهنا يظهر الحقيقة التباين الواضح والكبير بين مصالح الدول الأوروبية. ثم في النهاية وقعت في 15 يوليو من السنة 1940 بعد 800 و1000 للميلاد، وذاك يوازي جمادى الأولى من السنة 56 بعد 200 و1000 الهجرة. وقعت معاهدة رسمها اللورد بالمرستون رئيس الوزراء البريطاني، ووافقت عليها روسيا والنمسا وبروسيا، وطبعا انجلترا الدولة التي خططت لهذه المعاهدة، والدولة العثمانية أيضا وافقت عليها، ولكن عارضتها فرنسا، لأن فرنسا كانت تريد أن يحتفظ محمد علي باشا وذريته بولاية مصر وولاية الشام الأربع، وهذه المعاهدة تنص على أن يرجع محمد علي باشا للدولة العثمانية ما أخذه منها، ويحتفظ بنفسه فقط بمصر مع الجزء الجنوبي من الشام إلا حكا. يعني بعد هذه المداولات فرنسا رفضت، كانت تريد أن يحتفظ محمد علي باشا بالشام وبولايات الشام الأربع بمصر، أما هذه الدول أعطت محمد علي باشا فقط طبقا لهذه المعاهدة، أعطته مصر والاحتفاظ بالجزء الجنوبي من بلاد الشام، وطبعا عكا يتخلى عنها لصالح الدولة العثمانية. هنا طبعا محمد علي باشا رفض هذه المسألة، وقد حقق مكاسب كبيرة، فكيف يتخلى عن بلاد الشام؟ وتدخلت هنا إنجلترا واستخدمت كل دبلوماسيتها الهائلة وخبرتها في مجال السياسة الدولية، فقامت بتحريض الدروز والموارنة والنصيرية على عصيان أوامر محمد علي باشا. قامت بتحريض هؤلاء، كل هذه الطوائف حرضتهم على محمد علي باشا لكي يرفوه. وقام أيضا السفير الإنجليزي في إسلامبول، قام بإرسال المستر وود وهو الترجمان السفير البريطاني أو الإنجليزي في إسلامبول، أرسله إلى لبنان، كان يجيد اللغة العربية، أرسله لكي يحرض الأهالي هناك على العصيان. وبالفعل نجح هذا المستر وود، ترجمان السفير البريطاني الذي كان يريد العربية، نجح في إشعال الثورة هناك ضد القوات المصرية أو ضد محمد علي باشا، فامتنع اللبنانيون عن تأدية الخراج وكذلك عن تقديم المساعدات العسكرية للقوات المصرية. محمد علي باشا هذا من الحكام الحازمين جدا، بادر على الفور بإخماد هذه الثورة التي خطط لها الإنجليز، وأمر قائده سليمان باشا الفرنساوي كولونيل سيف بأن يحصن مدينة بيروت. ثم في 15 من جمادى الآخرة من السنة 56 بعد 500 من السنة 56 بعد 200 و1000 الهجرة، وهذا كان يوافق اليوم 14 من أغسطس شهر 8 من السنة 40 بعد 800 و1000 ميلاد، وصلت طلائع الأسطول الإنجليزي إلى بيروت، وبقيادة الأميرال نابير قائد الإنجليزي الشهير. ثم في نفس هذا اليوم قام أيضا قناصل الدول الأربع بزيارة محمد علي باشا، وأخطروه رسميا بمعاهدة 15 من يوليو التي رفضها. وعند طبعا تجديده لرفض هذه المعاهدة، قامت السفن الإنجليزية بتسليط نيران مدافعها على بيروت، ثم أيضا تم إنزال قوات برية عثمانية إنجليزية مشتركة، نزلت هذه القوات بالقرب من بيروت وزحفت على بيروت وتمكنت من احتلالها واحتلال جميع المدن الساحلية. هذه التطورات على الجانب العسكري، التطورات السريعة هذه، أجبرت محمد علي باشا على الاستسلام أو على الإذعان لما طلبوه منه، فأصدر الأمر إلى ابنه إبراهيم باشا، أعطاه الأمر بأن ينسحب من بلاد الشام، وبالفعل انسحبت القوات المصرية من بلاد الشام وهي في حالة يرثى لها، وهناك قامت قوات البدو بالهجوم عليها وفتكت بالقوات المنسحبة، ويقال بأن الجيش المنسحب قتل منه أكثر من 75% من هذا الجيش. طبعا هذه الأعداد الكبيرة من القتلى كانت بسبب الإجهاد وبسبب العطش والجوع وبسبب غارات البدو على القوات المنسحبة التي كانت في معنوية منحطة. في 21 من ذي القعدة من السنة 56 بعد 200 الهجرة، صدر فرمان سلطاني يعطي محمد علي باشا ولاية مصر له ولذريته من بعده، مع تعهده بأن يعيد سفن الأسطول العثماني الدولة العثمانية. هذا الفرمان صدر في اليوم 14 من الشهر الأول يناير من السنة 41 بعد 800 للميلاد. إذن هذه أيها الأخوة باختصار بسيط لمحات من تاريخ مصر أو الحملات العسكرية التي دخل بها محمد علي باشا ضد الدولة العثمانية. بعد أن خرجت القوات المصرية من لبنان بهذه الصورة المزرية، قلنا إبراهيم باشا فقد الكثير من رجاله بسبب الجوع والعطش والإجهاد وهجمات البدو، قامت هنا الحكومة العثمانية بعزل الأمير بشير الشهابي وعينت مكانه واليا عثمانيا. لكن الدول الأوروبية اعترضت على هذا الإجراء واشترطت أن يعين للوالي العثماني قائم مقام درزي وقائم مقام مروي، يعني يعين الوالي نائبين، نائب درزي ونائب مروي. هنا أيضا بسبب تدخل الدول الأوروبية النصرانية في لبنان اشتعلت الفتنة الطائفية المدمرة في لبنان. هذه الفتنة التي حدثت في أيامنا هذه لها جذور منذ القرن الماضي، ففرنسا طبعا هذه الكاثوليكية وقفت تؤازر الموارنة الكاثوليك، وإنجلترا البروتستانتية آزرت الدروز وهم كما قلنا من الطوائف المارقة، وإنجلترا البروتستانتية آزرت الدروز وهم كما قلنا من الطوائف المارقة. فرنسا وقفت دائما أو إنجلترا تقف دائما في الصف المخالف لفرنسا، وفرنسا أيضا تتخذ الشيء نفسه عندما يكون الطرف الآخر هو إنجليزي. هنا طبعا نتيجة تدخل هذه الدول قام الدروز، اشتعلت الفتنة وقام الدروز بالهجوم على بلدة دير القمر. كان ذلك السنة 57 بعد 400 57 بعد 200 للهجرة، وهذا يوازي السنة 41 بعد 800 الميلاد. هاجم الدروز بلدة دير القمر وقتلوا الموارنة وقاموا بسبي نساء الموارنة وأيضا أخذوا أولاد الموارنة، يعني كانت فتنة كبيرة لا شك هذه التي حدثت السنة 57 بعد 200 الهجرة. لما هاجموا دير القمر يعني قاموا بمجزرة كبيرة وسبوا نساء وأولاد الموارنة. وأيضا كرر الدروز الشيء نفسه بعد 4 في السنة 61 بعد 200 الهجرة، إذ قاموا بهجوم مماثل شنوه على القرى المارونية، وهاجموا أيضا بعض القساوسة الفرنسيين وقتلوا شارل دي لوريت. شارل دي لوريت هذا فرنسي هو رئيس لأحد الأديرة، وقتلوا معه 2 من رهبان الدين. وأيضا بعد أن قتلوا شارل دي لوريت والراهبين قاموا بحرق جثث الرهبان الفرنسيين الثلاثة، وأتبعوا ذلك أيضا بحرق الدير. وطبعا لا شك أن هذا أثار الدول الأوروبية وخاصة فرنسا ثارت لما حدث للموارنة في لبنان، والدولة العثمانية أيضا أدركت أنها لم تتدخل فسوف تدخل، تقوم الدول الأوروبية بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية على اعتبار أن لبنان من ولايات الشام العثمانية. الدولة العثمانية هنا أرسلت قواتها في السنة 61 بعد 200,000 الهجرة بعد المذبحة الثانية للدروز ضد الموارنة، وقامت بالسيطرة على الأوضاع في لبنان وأعلنت الأحكام العرفية. أيضا نشاهد أنه في السنة 64 بعد 200,000 الهجرة قامت ثورة أيضا في ولايتي الأفلاق والبغدان، الجزء الأكبر من رومانيا الحالية، تطالبان بالاستقلال. سكان الأفلاق والبغدان طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية، ونحن شاهدنا اليونانيين قاموا بثورة، والصرب أيضا قاموا بثورة، والكثير الآن من الدول أو من الأقليات والقوميات الخاضعة للدولة العثمانية تطالب بالاستقلال وبالانفصال عن الدولة العثمانية. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الدولة العثمانية الآن في مراحل ضعفها الواضحة. أيضا لما قامت الثورة هناك في الأفلاق والبغدان، أتبع السكان هناك هذه الثورة بطرد الواليين من العثمانيين، وشكلت حكومة مؤقتة تقوم الدولة بإرسال قواتها لكي تضع حدا لهذا التمرد وهذا العصيان، فأرسلت جيش عثماني بقيادة عمر باشا لكي يعيد الأحوال إلى ما كانت عليه. ولكن هنا طبعا تدخلت روسيا في 22 من رجب من السنة 65 بعد 200,000 الهجرة، وقامت بإرسال قواتها إلى ولاية بغدان، وتمكنت هذه القوات الروسية من السيطرة على الأوضاع هناك وفي البغدان، ثم أتبعت ذلك باحتلال إمارة الأفلاق. الحرب كادت أن تنشب بين الدولة العثمانية وبين روسيا بسبب هذا التدخل الذي قامت به روسيا، ولكن بسبب ضعف الدولة رأت الدولة أنه من المصلحة أن تعقد اتفاقية أو يعني هدنة أو صلح، وبالفعل عقدت معاهدة بلطة ليمان. بلطة ليمان هذا ميناء بالقرب من إسطنبول. أهم ما في هذه المعاهدة أن يسمح لقوات عثمانية روسية مشتركة باحتلال الأفلاق والبغدان لمدة 7 سنوات حتى يستتب الأمن والهدوء في تلك المنطقة. إذن هذه معاهدة ليست بصالح الدولة العثمانية. الآن أصبح للروس الحق في دخول ولايتي الأفلاق والبغدان، وهذا طبعا بداية التدخل الروسي في شؤون الدولة العثمانية. أيضا روسيا كما قلنا كانت تترقب الأحداث وتتربص بالدولة العثمانية، الدوائر كما يقولون. انتهزت أيضا روسيا فتنة حدثت بين القساوسة الكاثوليك والقساوسة الأرثوذكس في مدينة بيت المقدس. مدينة بيت المقدس تابعة للدولة العثمانية كما هو معلوم. هذه الفتنة أو هذه المشكلة التي حصلت بسبب من الذي يصبح مسؤول على الكنائس النصرانية هناك في مدينة بيت المقدس، هل هم القساوسة الكاثوليك أم الأرثوذكس؟ طبقا لمعاهدة السنة 40 بعد 700,000 ميلادية بين فرنسا وبين الدولة العثمانية، هذه المعاهدة حدثت السنة 56 بعد 200,000 الهجرة. طبقا لهذه المعاهدة فيكون لفرنسا الحق في حماية ورعاية القساوسة الكاثوليك في ولاية الدولة العثمانية، وبالتالي طبقا لهذه المعاهدة يحق أيضا للقساوسة الكاثوليك الإشراف على الكنائس في بيت المقدس. إذن استغل الرهبان والقساوسة الكاثوليك هذه المعاهدة وسيطروا على كنائس بيت المقدس. ثم بعد الثورة التي حدثت في السنة 65 بعد 200,000 للهجرة، هذه الثورة سقطت فيها الملكية في فرنسا وقامت الجمهورية الفرنسية الثانية، هذه حدثت في السنة 48 بعد 800,000 الميلاد. أقول بعد هذه الثورة استغل الأرثوذكس هذه المناسبة، إذن هذا اضطراب حدث في فرنسا، فهنا يستغل الأرثوذكس هذه الثورة وقاموا بالسيطرة على الكنائس الموجودة في بيت المقدس. فرنسا طبعا احتجت لدى الدولة العثمانية على هذا الإجراء الذي قام به القساوسة الأرثوذكس، فقامت الدولة بتشكيل لجنة من عدة أعضاء مختلفي الأجناس والمذاهب لكي تبحث هذه المشكلة التي برزت في وجه الدولة العثمانية. اللجنة هذه عقدت عدة اجتماعات ثم خرجت بتوصيات في النهاية أن الأولوية في امتلاك وإشراف وإدارة هذه الكنائس هي من حق القساوسة الكاثوليك. روسيا طبعا لم ترضى بهذا التطور أو بقرارات هذه اللجنة، وهددت الدولة العثمانية بالحرب إذا وافقت الدولة على هذا الإجراء، لكن الدولة طبعا ما كان يمكنها إلا أن تنفذ القرار الذي توصلت إليه هذه اللجنة التي يعني شكلت من أناس محايدين، وأيضا لأن فرنسا تمسكت بهذا الحق، حق إشراف القساوسة الكاثوليك على الكنائس في بيت المقدس. وهنا طبعا روسيا تستغل هذه المناسبة لكي تعلن الحرب العثمانية الروسية السادسة، أو لكي تندلع شرارة الحرب العثمانية الروسية السادسة. نشاهد كل هذه الحروب تتم، يعني يكون البادئ بها هم الروس. بالفعل في الخامس والعشرين من رمضان السنة 69 بعد 200 الهجرة، وهذا كان يوافق اليوم الثاني من شهر السابع يوليو من السنة 53 بعد 800 للميلاد، عبرت القوات الروسية نهر البروت، هذا تكلمنا عنه قبل ذلك، واحتلت ولايتي الأفلاق والبغدان. ثم في غرة صفر من السنة 70 بعد 200 الهجرة، عبرت القوات العثمانية أيضا نهر الدانوب بقيادة سر عسكر عمر باشا، واستطاعت القوات العثمانية أن تهزم الروس في معركة دارت هناك، ولكنهم لم يتبعوا هذه الهزيمة بمطاردة الفلول الروسية المنهزمة، وذلك بسبب دخول الشتاء. ونحن دائما نقول الشتاء يعني يعرقل الكثير من العمليات العسكرية في أوروبا وفي غيرها. القوات العثمانية أيضا استطاعت بقيادة عبدو باشا أن تجتاز الحدود الروسية من جهة بلاد القوقاز، وحققت انتصارات كبيرة على القوات الروسية، واحتلت أيضا قلعة سان نيكولا. ثم بعد ذلك بسبب الشتاء توقفت هذه العمليات العسكرية بعد أن حقق الروس بعض الانتصارات لما دخل الشتاء. لكن الروس رغم الانتصارات التي حققوها في البلاد القوقاز إلا أنهم لم يتمكنوا من استعادة قلعة سان نيكولا. في 28 من صفر من السنة 70 بعد 200 الهجرة، أيضا قام الأسطول الروسي بمباغتة السفن العثمانية الراسية في ميناء سينوب على البحر الأسود، ودمرت كل السفن العثمانية الراسية على ميناء سينوب، وكانت هذه ضربة قاضية للبحرية العثمانية والدولة العثمانية. بعد هذا الأمر أو مسألة موقعة سينوب البحرية هذه، هنا تتدخل القوات البحرية الإنجليزية والفرنسية، اشتركت في التدخل ضد القوات الروسية، وذلك لحماية مصالحهما في الدولة العثمانية. وبالفعل دخل الأسطول الإنجليزي والفرنسي إلى البحر الأسود، وقامت السفن المشتركة بقصف ميناء أوديسا، وكذلك بقية المواقع الروسية على البحر الأسود. وهنا طبعا يعبر الروس نهر الدانوب وحاصروا سيلستيريا، فتقدمت الجيوش المتحالفة وفر ماريشال الروسي بيسكيديفتش وفك حصار سيلستيريا. هنا طبعا لحق به سر عسكر عمر باشا وعبر الدانوب، وكاد أن يحتل الأفلاق والبغدان لولا طبعا احتلال الجيش النمساوي للأفلاق والبغدان قبل أن تصل القوات العثمانية إلى تلك الولاية. أنا هنا أريد أن أتوقف أيها الأخوة، وإن شاء الله سوف أكمل لكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة، وأشكركم على حسن الانصات والاستماع، وجزاكم الله خير. الحلقة العاشرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في هذه الجلسة الطيبة في هذه الأمسية طيبة، وإن شاء الله سوف نتكلم في هذه الليلة في الحلقة العاشرة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في المرة الماضية لعلكم تذكرون أيها الأخوة أننا توقفنا عند الحرب العثمانية الروسية السادسة، وقلنا أن هذه الحرب نشبت بسبب أزمة القساوسة الكاثوليك والأرثوذكس التي حدثت في في بيت المقدس وبعد اللجنة التي شكلتها الدولة العثمانية، رأت هذه اللجنة أن تكون مسؤولية الإشراف على الكنائس هناك بيد الرهبان الكاثوليك، القساوسة الكاثوليك، وهذا جعل روسيا طبعا تغضب أو تجدها ذريعة وحجة. فقامت القوات الروسية بعبور نهر البرود وتوغلت في ولايتي الأفلاق والبغدان واحتلت أراضي تلك الولايتين، ثم بعد ذلك أيضا ردت الدولة العثمانية على ذلك فعبرت القوات العثمانية أيضا نهر الدانوب ودخلت في معارك عسكرية مع الروس، وتطورت هذه العمليات العسكرية إلى أن تمكن بعد ذلك الأسطول الروسي من مفاجأة السفن العثمانية التي كانت متوقفة في ميناء سينوب على البحر الأسود، وقصفتها وأغرقت جميع السفن العثمانية المتواجدة في ميناء سينوب. وكانت هذه الحادثة إذا تذكرون في 28 من صفر من السنة 70 بعد 200 و1000 للهجرة. هنا أيضا بعد هذه التطورات أو ميلان الكفة لصالح روسيا، تدخلت إنجلترا وفرنسا وأتى الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي وقاما بقصف ميناء أوديسا وكذلك بقية القلاع الروسية المقامة على البحر الأسود. وبعد ذلك أيضا قلنا قامت القوات الروسية بعبور نهر الدانوب وحاصروا سيلستيريا، وهنا طبعا تتقدم الجيوش المتحالفة وأجبرت المارشال الروسي بسكيدفيتش على الفرار، وقاموا بفك حصار سيلستيريا هذه، وطارده أيضا السر عسكر عمر باشا وعبر الدانوب بقواته، وكادت هذه القوات العثمانية أن تحتل ولايتي الأفلاق والبغدان، ولكن سبقهم كما قلنا الجيش النمساوي وفرضت النمسا سيطرتها على ولايتي الأفلاق والبغدان. وأيضا هذا الجيش النمساوي الذي سيطر على الأفلاق والبغدان منع القوات العثمانية من مطاردة القوات الروسية المنسحبة. في 25 من شوال من السنة 70 بعد 200 و1000 للهجرة اجتمع قادة الجيوش المتحالفة وهي القوات العثمانية والإنجليزية والفرنسية، اجتمعوا في مدينة فارنا أو فارنا هذه في بلغاريا كما تعرفون، وقرروا أن يوسعوا من نطاق العمليات العسكرية ضد روسيا، وقرروا أن تكون هذه العمليات داخل الأراضي الروسية وبالذات في شبه جزيرة القرم. هذه العمليات التي حدثت في شبه جزيرة القرم تعرف بالتاريخ بحرب القرم. القوات هذه قامت بمحاصرة ميناء سباستوبول الحصين، وأيضا هناك هزم الروس في عدة مواجهات عسكرية مع القوات المتحالفة. ثم بعد ذلك بعد هزيمة الروس جرت مفاوضات في فيينا عاصمة النمسا، بعد يعني أن وضح أن الروس خسروا في الميدان العسكري، لذلك تداعوا إلى عقد مفاوضات في فيينا، ولكن قبيل إجراء هذه المفاوضات في فيينا قامت القوات الروسية بالهجوم على القوات العثمانية في 10 فبراير من السنة 55 بعد 800 و1000 الميلاد. فتصدى أيضا لهم القائد عمر باشا بالقوات العثمانية وألحقوا بالروس هزيمة ساحقة كانت هي الضربة القاضية بالنسبة لجهود الروس لتحقيق انتصارات في الميدان العسكري. القيصر الروسي نيكولا بعد هذه الهزيمة التي ألحقها بجيوشه القائد العثماني عمر باشا حزن كما يقولون حزنا شديدا، وهلك متأثرا من هذه الهزيمة، فقام بخلافته على عرش الإمبراطورية الروسية أو المملكة الروسية ابنه القيصر ألكسندر الثاني. الإنجليز هنا في نهاية حرب القرم وفي نهاية العمليات في جبهة القرم أخذوا يزيدون ويكثفون من عملياتهم العسكرية على قلعة سيباستوبول، هذه منيعة جدا والهامة جدا بالنسبة للروس، فتمكنوا بعد ذلك من إسقاط هذه القلعة وسيطروا عليها، وكان ذلك في رمضان من السنة 71 بعد 200 و1000 للهجرة. ثم في 12 من ذي الحجة من نفس السنة قام الحلفاء بالانتصار، حققوا نصرا كبيرا في معركة تركيتو، هذه كانت معركة خسر بها الجانب الروسي، وبعد ذلك أخذت المواقع الروسية تتهاوى وتسقط في يد القوات المشتركة. ثم في 18 من جمادى الآخرة من السنة 72 بعد 200 و1000 للهجرة عقد مؤتمر باريس، وهذا كان في يوافق السنة 56 بعد 800 و1000 للميلاد. أقول عقد مؤتمر باريس، وشارك في هذا المؤتمر إنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية وسردينيا، هذا من جهة، وأيضا من الجهة الأخرى كانت بها روسيا المنهزمة، وأيضا شارك في مؤتمر النمسا وبروسيا، بروسيا هي ألمانيا الحالية. في هذا المؤتمر، مؤتمر باريس، تعهدت روسيا أن ترجع جميع الأراضي التي استولت عليها من الدولة العثمانية، وكذلك تعهد الحلفاء أن يرجعوا ميناء سباستوبول والمواقع الروسية الأخرى على البحر الأسود إلى روسيا. أيضا تعهد الباب العالي، تعهدت الدولة العثمانية بإصدار قرارات يكون فيها إصلاحات جديدة، هذه الإصلاحات طبعا تصب في صالح النصارى من رعايا الدولة العثمانية. هذه حرب القرم باختصار شديد. بعد هذه الحرب، حرب القرم، لما انتهت، دول هذه الغربية وبالذات فرنسا وإنجلترا، دول هذه أخذت تتدخل بصورة سافرة في الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية في الدولة العثمانية، وهذا الأمر جعل الولايات العثمانية وخاصة الولايات العثمانية ذات الأغلبية النصرانية أو الولايات العثمانية في أوروبا أخذت تفكر بجدية في الانفصال عن الدولة العثمانية. في 29 محرم من السنة 75 بعد 200 و1000 للهجرة عقدت أيضا معاهدة في باريس، هذه المعاهدة نتج عنها انضمام ولايتي الأفلاق والبغدان لبعضهما وتشكيل حكومة شبه مستقلة تسمى حكومة الإمارات المتحدة. لهذه الحكومة، حكومة الإمارات المتحدة، يكون لها أمير واحد ومجلس نواب أيضا واحد، لكن هذه الحكومة الإمارات المتحدة تكون خاضعة لحماية جميع الدول الغربية. وتم انتخاب الأمير كوزا أميرا على حكومة الإمارات المتحدة، واعترفت الدولة العثمانية بتعيين الأمير كوزا أميرا على هذه الدولة الجديدة التي انفصلت من الدولة العثمانية. أيضا الدول الغربية النصرانية استمرت في جهودها لإسقاط ولإضعاف الدولة العثمانية، لذلك شجعوا الصرب في صربيا وفي الجبل الأسود على الانفصال. ونلاحظ في هذه الأيام عندما تفكك الاتحاد اليوغوسلافي بقى الصرب والمونتينيغرو أو الجبل الأسود بقيتا في دولة واحدة. أيضا هناك يعني ظهرت مشاكل عديدة واجهت الدولة العثمانية في بلاد البوسنة والهرسك. المشاهد يعني معظم الجمهوريات اليوغوسلافية بعد ذلك مثل صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك، كل هذه الدول حدثت بها انتفاضات وثورات، تريد الهدف من هذه التمردات هو محاولة الانفصال عن الدولة العثمانية. أيضا سفراء الدول الغربية أصبح تدخلهم في الشؤون الداخلية وأيضا من السياسة الخارجية للدولة العثمانية، أصبح هذا التدخل سافرا ويعني الأمر يدعو إلى الوقاحة، حتى أنهم أيضا هددوا بقطع العلاقات الدبلوماسية لدولهم إذا ما قامت الدولة العثمانية باتخاذ أي إجراء ضد هذه المحاولات الانفصالية

الثوار، فاضطر السلطان عبد العزيز إلى إصدار فرمان في 12 من جمادة الثانية من السنة 86 بعد 200 و1000 للهجرة. هذا الفرمان يقضي بمنح جزيرة كريت بعض الامتيازات، وبذلك يعني هدأت هذه الثورة بصورة مؤقتة، ولكن كان تحت الرماد جمر كثير ملتهب. السلطان عبد العزيز أيها الأخوة في عهده ظهرت الكثير حقيقة من الأحداث والأمور، حدثت أحداث جسامة في عهده. أتكلم الآن عن قناة السويس، هذا الممر الصناعي الهام الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. في 30 نوفمبر من السنة 54 بعد 800 و1000 للميلاد، أصدر الخديوي سعيد والي مصر فرمانا يقضي بإنشاء شركة لحفر قناة السويس. فكرة قناة السويس كان وراءها فرديناند دي ليسبس القنصل الفرنسي في مصر. بموجب هذا الفرمان الذي أصدره الخديوي سعيد، تكون هذه القناة التي سوف تحفر ملكا للشركة لمدة 99 عاما، تبتدئ الملكية من يوم افتتاح هذه القناة للإملاح. في 20 يوليو من السنة 56 بعد 800 و1000 للميلاد، تعهدت الحكومة المصرية لهذه الشركة، الشركة التي سوف تقوم بحفر قناة السويس، بأن تزودها بالعمال، والعمالة طبعا تكون من المصريين. وساهم في حفر قناة السويس أيها الأخوة 1.5 مليون مصري.